الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنحن في مخيم اليقين، وقد أتم الله تبارك وتعالى لنا بفضله ورحمته مدارسة سورة الإسراء المباركة من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من كتب التفاسير، وأتم الله تبارك وتعالى لنا مدارسة كتاب أخبار الآحاد من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله من خلال كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. والآن موعدنا مع سورة فصلت، نقرأ تفسيرها من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يعلمنا كتابه. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. القول في تأويل قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال أبو جعفر رحمه الله: قد تقدم القول منا فيما مضى قبل في معنى حاميم، والقول في هذا الموضوع كالقول في ذلك. وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، يقول تعالى ذكره: هذا القرآن تنزيل من عند الرحمن الرحيم، نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب فصلت آياته، يقول كتاب بينت آياته. وبإسناده عن السدي قوله فصلت آياته، قال بينت آياته. وقوله قرآنا عربيا، يقول تعالى ذكره: فصلت آياته هكذا. وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب القرآن، فقال بعض نحويي البصرة قوله فقال بعض نحويي البصرة قوله كتاب فصلت. الكتاب خبر لمبتدأ أخبر أن التنزيل كتاب، ثم قال فصلت آياته قرآنا عربيا، شغل الفعل بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل، فنصب القرآن وقال بشيرا ونذيرا على أنه صفة، وإن شئت جعلت نصبه على المدح، كأنه حين ذكره أقبل في مدحه فقال ذكرنا قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا، وذكرناه قرآنا عربيا، وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضمر. وقال بعض نحويي الكوفة نصب قرآنا على الفعل أي فصلت آياته كذلك. قال وقد يكون النصب فيه على القطع، لأن الكلام تام عند قوله آياته. قال ولو كان رفعا على أنه من نعت الكتاب كان صوابا، كما قال في موضع آخر كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال وكذلك قوله بشيرا ونذيرا فيه ما في قرآنا عربيا. وقوله لقوم يعلمون، يقول فصلت آيات هذا الكتاب قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي، بشيرا لهم يبشرهم إنهم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة، ونذيرا يقول ومنذرا من كذب به ولم يعمل بما فيه، بأس الله في عاجل الدنيا وخلود الأبد في نار جهنم في آجل الآخرة. وقوله فأعرض نعم أكثرهم. قبل أن ندخل في هذا، الله تبارك وتعالى حينما يذكر كتابه وهو القرآن يذكره ويذكر صفات هذا القرآن من أكثر من وجه، فأحيانا يصف القرآن بأنه النور المبين، وأنه البرهان، برهان من الله، وهو الحق المبين والكريم والعظيم، وهو الكتاب المنير، وهو الهدى والفرقان، وهو الذكر الحكيم، وهو أحسن الحديث، وهو كتاب عزيز وكتاب كريم وكتاب مبارك، وهو موعظة وذكرى، وهو الصراط المستقيم. وأحيانا ربنا تبارك وتعالى يبين أن هذا القرآن تنزيل من الله، ولكنه يذكر من أسمائه ما يناسب المقام في السورة التي نزل فيها هذا الموضع، فيقول مثلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أو تنزيل من حكيم حميد، أو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أو يقول تنزيل من الله العزيز الحكيم، أو تنزيل من الرحمن الرحيم، أو يقول مثلا تنزيل من رب العالمين. وأحيانا ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين، أو قرآنا عربيا غير ذي عوج، أو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وأحيانا ربنا تبارك وتعالى يصفه بأنه أحسن الحديث ومتشابه، يعني يصدق بعضه بعضا لا اختلاف فيه. وكذلك مثاني تثنى فيه القصص والأحكام. وربنا تبارك وتعالى أحيانا ينفي عنه الريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأحيانا يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن قيم، والقيم هو الذي يأمر وينهى ويبشر وينذر، ويصف الله سبحانه وتعالى بأنه الحكيم يعني الحاكم، وهو كذلك المهيمن على كل الكتب السابقة، يعني أنه نسخ الكتب السابقة وأتمها. وأحيانا ربنا تبارك وتعالى يبين لماذا أنزله، قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون القرآن معظما في نفسك، لأن هذا التعظيم هو الأساس الذي سيبنى عليه طلبك للعلم بهذا القرآن والاهتداء بهذا القرآن. إذن لما يذكر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه تنزيل من الله، ثم يذكر من أسمائه في هذا الموضع، لابد أن يكون لهذه الأسماء صلة بما جاء في السورة. فماذا قال الله تبارك وتعالى هنا عن القرآن؟ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. لابد أن يكون في هذه السورة ما يناسب هذين الاسمين، والاسمان تضمن صفة الرحمة، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كان رحيما بعباده لأنه أنزل لهم كتابا يهتدون به، هذا أولا. وثانيا كان رحيما بهم لأنه أقام في هذا الكتاب آيات بينات وبراهين وبصائر حتى تكون سبيلا للإيمان بهذا القرآن، يعني حتى يكون حجة للناس أن يصدقوا أن هذا القرآن من عند الله. وكان رحيما بهم أيضا إذ أنه لم يعذبهم ولم يأخذهم إلا بعد أن جاءهم الرسول ومعه الكتاب، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكان رحيما بهم أيضا إذ أنذرهم عقابه وبأسه. نحن قلنا قبل ذلك أن الرسل جاءوا بالآيات وبالنذر، لذلك ربنا قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني الله سبحانه وتعالى بعث رسله بالآيات وهي الحجج والبراهين والبينات، منها آيات الأنبياء وجاء بالنذر يعني ينذرهم عذاب الله. فربنا سبحانه وتعالى أتم عليهم الحجج، وهذا معنى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كثيرا رحمته بعباده لأنه أقام لهم الحجج على هذا الحق، فمن أعرض بعد ذلك فهو معاند أو مكابر، يمكن أن يكون سبب إعراضه حبا للدنيا، كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، ويمكن أن يكون حسدا كما قال حسدا من عند أنفسهم، وكما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويمكن أن يكون هذا لكونهم يريدون اتباع آبائهم ولا يريدون الخروج عن ملتهم، واضح؟ المهم أن كل هؤلاء اجتمعوا في الإعراض عن القرآن بعدما أقيمت عليهم الحجة. فربنا تبارك وتعالى قال تنزيل من الله الرحمن، تنزيل من الرحمن الرحيم، تمام؟ كتاب فصلت آياته، كتاب معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى جعله كتابا وفصل آيات هذا الكتاب. وقلنا إن التفصيل له معنيان، في معنى الفصل يعني تمييز الشيء عن غيره مع تمامه، هو ده التفصيل، وله معنى آخر وهو جعل الشيء فصولا حتى يسهل بيانه، واضح؟ فربنا تبارك وتعالى فصل آياته في الخلق وكذلك في الشرع، فربنا سبحانه وتعالى فصل الآيات يعني أن الله سبحانه وتعالى بينها، والله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فربنا سبحانه وتعالى فصل، وهذا التفصيل يدل على العلم والحكمة والرحمة والقدرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما ميز بين هذا وهذا في الخلق إلا لحكمة. وكذلك في الشرع، ربنا سبحانه وتعالى في الشرع شرع لنا أحكاما كثيرة، مثلا في الوضوء جعل أشياء تغسل وأشياء يمسح عليها، وبين أن غسل اليدين إلى المرفقين، وبين أنه امسحوا برؤوسكم، فجعل للرأس المسح وللرجلين الغسل، وهكذا. كذلك في الصلوات، صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الكسوف غير صلاة الجنازة، غير صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف لها حال، تمام؟ فهذا التفصيل في الآيات يدل على أن الله تبارك وتعالى له حكمة، واضح؟ فربنا تبارك وتعالى طبعا في هذه السورة ليس الحديث عن تفصيل الأحكام الشرعية، وإنما الحديث عن تفصيل الآيات التي هي حجج. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل آيات مفصلات، أحيانا ربنا يسمي الآيات بصائر وأحيانا يسميها مفصلات. ما الفرق بينهما؟ إن البصائر يعني الحجج البينة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني حجة بالغة لا يمكن أن يجحد بها إلا جاحد. إنما المفصلات يعني آية بعد آية. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، بعد كده أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات يعني آية بعد آية بعد آية. من شأن هذا التفصيل، ربنا ذكر أنه يفصل الآيات ويصرف الآيات ويبين الآيات. تكلمنا عن التصريف في سورة الإسراء بتوسع يرحمك الله، وتكلمنا عن التفصيل. ما معنى التبيين؟ تبيين الآية أن الله تبارك وتعالى يبين الآية من وجه لا يمكن دفعه، يعني يكون بينا لكل من كان مريدا للحق. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. تبيون الآيات هنا أن الله ذكر أمرا عن المسيح وأمه قاطع أنهما لا يمكن أن يكون آلهة أو أربابة. ما هو؟ أنهما يأكلان الطعام. هذا مجرد أن يستحضره النصراني الذي يعبد المسيح أو أمه يدرك يقينا أنهما بشر، أليس كذلك؟ فربنا يقول انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني نحن أتممنا عليهم الحجة ثم انظر أن يؤفكون بعد هذا البيان، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى قال كتاب فصلت آياته قرآنا، هو مقروء يعني هو كتاب وفصلت آياته. أول شيء ربنا ذكر أنه تنزيل ممن؟ من الله، بس ذكر اسمين، يبقى ده مهم جدا هنا، أن الله رحم عباده به وأقام عليهم الحجج حتى لا يبقى لأحدهم عذر. الأمر الثاني أنه جعله كتابا. الأمر الثالث أنه فصل آياته لتعلم، تمام؟ والأمر الرابع أنه قرآن مقروء، والأمر الخامس أنه جعله بلسان من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من رحمة الله، أليس كذلك؟ لذلك سيأتي في أثناء السورة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف نكون نحن عربا وترسل إلينا كتابا بلسان العجم؟ فهمت كذا؟ يبقى هذا أيضا من رحمة الله ومن إقامة الحجة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهو بلسان عربي مبين. لذلك ربنا لما اتهم بعض المشركين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلم هذا القرآن من رجل رومي أو من رجل أعجمي، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، تمام؟ فكيف يعني؟ وده معنى ضلال، يعني إيه؟ فلا يستطيعون سبيله. يبقى ربنا وصفه أيضا بأنه عربي لقوم يعلمون، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسله لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال عن القرآن هدى للناس، لكنه بيّن أن الذي يهتدي به هو الذي يعلم أو هو الذي يريد الحق أو هو المتقي الذي يقبل الحق، قرآنا عربيا غير ذي، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. يبقى بشير ونذير هذه صفة جديدة، تمام؟ إيه؟ إنه هو جاء ببشارة لمن آمن واستقام. ما معنى استقام؟ أنه بقي مؤمنا إلى أن لقي الله، لم يرتد. وده معنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معناها أنهم بقوا على هذا الإيمان إلى أن لقوا الله. وده معنى الحديث لما جاء رجل من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني استقم على هذا الإيمان إلى أن تلقى الله، تمام؟ طيب، بشيرا ونذيرا، فهو بشير للذين آمنوا واستقاموا وانتفعوا بتلك الآيات، وهو نذير كذلك لهم، ونذير لهم من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أول ما ربنا قال بشيرا ونذيرا لحد هنا يا شباب، هذا يدل على ماذا؟ أن الله أتم عليهم الحجة. فبعد ذلك قال: فأعرض أكثرهم. المفروض أن هذا التفصيل للآيات، وهذه أن القرآن نزل بلسانهم وفيه البشرى وفيه الإنذار، يكون سببا لأن يؤمن بهذا القرآن، لكن مع ذلك أعرض أكثرهم، كما قال: لقد حق القول على أكثرهم، وكما قال: فلا تكو في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه عادة الناس، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. هذا الإعراض ما معناه؟ معنى هذا الإعراض أنهم لم يؤمنوا بهذه الآيات البينات ولم يقبلوها، وبالتالي لم يدخلوا في الإسلام وكفروا بالإسلام. إلى الآن هذا يدل على أن هؤلاء كفار، تمام؟ لكن سيأتي في أثناء هذه السورة بيان أن أولئك الذين كفروا صاروا يصدون عن سبيل الله ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيبقى هم جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن القرآن وأرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. يبقى بداية كده لابد أن يكون أعظم ما نزلت له تلك السورة هو براهين القرآن العظيم، وأنه من عند الله وأنه حق، وأن الله تبارك وتعالى رحم عباده به وأقام فيه، لأن القرآن هو الدليل والمدلول. يعني آية العصا لموسى وآية اليد، هذه الآية تدل على صدق موسى، لكن القرآن لا يحتاج ما يدل على صدقه لأن براهينه فيه. فالقرآن هو الدليل وهو المدلول، هو الأمر الذي تريد أن تستدل له وهو الأمر الذي تستدل به، واضح كده؟ وعلى هذا حمل بعض أهل العلم: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني أن شاهده فيه داخله، تمام؟ طيب، بعد ذلك فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. طبعا يسمعون بمعنى السمع الذي ينفعهم، وده معنى وكانوا لا يستطيعون سمعا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ليس هذا هو. عندنا سماع منفي وسماع مثبت. السماع هنا منفي أو مثبت؟ منفي، لا يسمعون، تمام كده؟ فهذا السماع اللي هو المنفي هو سماع الاستجابة، يعني لم يستمعوا الاستماع الذي ينفعهم. يعني لأن كلمة الاستماع يمكن أن تأتي بمعنى إدراك الصوت أو تأتي بمعنى الاستجابة، كما نقول: سمع الله لمن حمده، إن ربي لسميع الدعاء. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. احنا وصلنا إلى هنا لقوم يعلمون. تفضل. طبعكم حسن الله إليك. فقوله لقوم يعلمون يقول: فصلت آيات هذا الكتاب قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي، بشيرا لهم يبشرهم إنهم آمنوا به وعملوا بما أنزل فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة، ونذيرا يقول ومنذرا من كذب به ولم يعمل به بما فيه بأس الله في عاجل الدنيا وخلود الأبد في نار جهنم في آجل الآخرة. وقوله فأعرض أكثرهم يقول تعالى ذكره: فاستكبر عن الإصدار. طبعا الإنذار من الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى عاقبهم على ترك العمل بالقرآن دون أن يقدم لهم هذا الوعيد كان يكون لهم حجة. لذلك في لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني تم هذا الإنذار. ولذلك كما قلت لكم الأنبياء بعدما يهلك أقوامهم كما جاء في قصة صالح وقصة شعيب، قال ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أنا قدمت لكم جئتكم بالآيات وبالنذر فخلاص ذوقوا. وقوله فأعرض أكثرهم يقول تعالى ذكره فاستكبر عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله، وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل الله إليهم هذا القرآن بشيرا لهم ونذيرا، وهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يسمعون، يقول فهم لا يصغون له فيسمعوه إعراضا عنه واستكبارا. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يقول تعالى ذكره يعني لاحظ هم أعرضوا، ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الإعراض مقدمة سيحصل بعده أمور، ده أول أمر إن هم لما أعرضوا ماذا قالوا؟ وقال هؤلاء المعرضون عن آيات الله من مشركي قريش إذ دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله إلى الإقرار بتوحيد الله والتصديق بما في هذا القرآن من أمر الله ونهيه وسائر ما أنزل فيه، قلوبنا في أكنة يعني في أغطية مما تدعونا يا محمد إليه من توحيد الله وتصديقك فيما جئتنا به، لا نفقه ما تقول وفي آذاننا وقر وهو الثقل لا نسمع ما تدعون إليه استثقالا لما يدعو إليه وكراهة له، وقد مضى البيان قبل عن معاني هذه الأحرف بشواهده وذكر ما قاله أهل التأويل فيه فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. وبإسناده عن مجاهد في قوله قلوبنا في أكنة قال كالجعبة للنبل، وبإسناده عن السدي قوله وقالوا قلوبنا في أكنة قال عليها أغطية وفي أذاننا وقر قال صمم، وقوله ومن بيننا وبينك حجاب يقولون ومن بيننا وبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت فيرى بعضنا بعضا، وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين لأن دينهم كان عبادة الأوثان ودين محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده لا شريك له، فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو خلاف بعضهم بعضا في الدين. وقوله فاعمل إننا عاملون قالوا له صلى الله عليه وسلم فاعمل يا محمد بدينك وما تقول إنه الحق، إننا عاملون بديننا وما نقول إنه الحق، ودع دعاءنا إلى ما تدعون إليه من دينك، فإنا ندع دعاءك إلى ديننا. وأدخلت من في قوله ومن بيننا وبينك حجاب والمعنى وبيننا وبينك حجاب توكيدا للكلام. نعم، ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين أنه أقام الآيات والبينات والحجج التي من شأنها تجعل هؤلاء على يقين وعلم وبينة أن هذا النبي وهذا القرآن حق من عند الله، ثم مع ذلك بين أنه أعرض أكثرهم، وهذا يدل على أن تصريف الآيات أو تبيين الآيات أو تفصيل الآيات ليس موجبا لنفع هذه الآيات، تمام كذا؟ لابد أن يكون المحل قابلا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، وهذا مناسب هنا جدا، استحضار هذا الحديث مناسب هنا جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما مناسبة هذا الحديث عند هذه الآيات؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا ماذا قالوا؟ قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ما الذي يدعوهم إليه؟ هو التوحيد وأن يتبعوه وأن يطيعوه، ودعاهم إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان بالغيب والإيمان بالجنة والنار والعمل الصالح، هم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني قالوا قلوبنا لا يصل إليها هذا الذي تقول، كما قال قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، احنا مش فاهمين انت بتقولي اصلا، وكما كان يقول المنافقون ماذا قال آنفة، تمام؟ ف فهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليك، إن في غطاء كده يمنع من أن ينفذ كلامك إلى قلوبنا. وده معنى قول الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقسوة القلب التي يرفض معها الاهتداء أو الانتفاع بالوحي هذا قد يكون عقوبة على الذنب، كما قال وجعلنا قلوبهم قاسية، فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا عقوبة على أعمالهم. طيب، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. يبقى كده هم تكلموا عن ثلاث أشياء: القلب والسمع والبصر، وهذه الثلاثة هي وسائل العلم والمعرفة. تمام، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى السمع والأبصار والأفئدة هي دي الآلات التي ينتفع بها، لذلك ربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا السمع والبصر والأفئدة، صح، كثير جدا في القرآن. السمع والبصر فائدتهما إيه؟ إن البصر يرى الآيات والسمع يسمع آيات الوحي، والسمع والبصر ينقل هذه المعلومات إلى القلب. واضح كده؟ القلب بقى هو المصنع الذي يعني إذا تلقى هذا المسموع هو ده بالضبط معناه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. واضح؟ فالذي قبل الوحي يعني سمع رأى آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخر ذلك، وسمعوا آيات الوحي، يبقى هذه المعلومات دخلت إلى القلب. دخلت إلى القلب يبقى لابد أن يظهر آثارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. يبقى البلد الطيب ده إيه هو بالضبط؟ لما دخل فيه الخير كذلك أخرج طيبا، لكن الذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فهؤلاء بدأوا بالقلب وقالوا قلوبنا في أكنة، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واضح؟ وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن هؤلاء يقولون اقطع الأمل في هدايتنا. يعني معناها باختصار كده مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ده كأنه إعلان منهم أنهم معاندون على ما هم عليه وليس عندهم أدنى تفكير في أن يتركوه. واضح كده؟ لذلك هذه السورة بالضبط كما جاء في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء تتحدث عن الكفار الذين حق عليهم قول الله تبارك وتعالى بذنوبهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني هم أصلا يتركون القرآن وكذلك ينهون الناس عن الانتفاع بالقرآن أو عن الإيمان بالقرآن. وكأنهم ركزوا يا شباب في هذه الفكرة، كأنهم لم يكتفوا فقط بالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرادوا أن يحاربوه وأن يكونوا في يعني يصدون الناس عن سبيله. تمام كده؟ لذلك شعيب مثلا ماذا قال لقومه؟ قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يعني أنتم خلاص كفرتم. لا، هم أرادوا أن يصدوا عنه، ولذلك كان بعضهم يفعل ذلك يظن أنه يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والصحابة. فربنا قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى إذن هذه السورة في مدخلها تدل على ماذا؟ تدل على أنها نزلت في جماعة من الكفار، هذه الجماعة حق عليهم القول وأنهم لن يؤمنوا. تمام كده؟ بخلاف سور أخرى مثلا قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وأسلم منهم كثير. تمام؟ سهيل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة وهكذا. ففي سور فيها إنذار زي سورة يونس. سورة يونس لماذا سميت بيونس مع أنه لم يذكر فيها وإنما ذكر قومه؟ ليه؟ لأن قوم يونس لما جاءهم العذاب الإنذار آمنوا فنفعهم إيمانهم. أما فرعون ترك هذه الآيات وآمن ولكن في غير وقت القبول، فلذلك ربنا قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فيبقى هناك سور يكون فيها إنذار. هذا الإنذار ما معنى الإنذار؟ إيه الفرق بين الإنذار والإعلام؟ الإنذار هو إعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، يعني يقول لهم أنا أنذركم كذا من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. إنما الإعلام معناه أنه واقع بهم، فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لما قتلوا الناقة عقروا الناقة قال خلاص تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. يبقى هذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد أن الله تبارك وتعالى أتم الحج عليهم من جهتين. من جهة أنه أقام الآيات البينات تمام كذا في الوحي وفي الكون وفي الآيات التي بعث بها الرسل، وجعل فيهم الآلات التي تستقبل هذه الآيات، السمع والأبصار والأفئدة تمام كذا. من أعرض بعد هذا فهو المعرض، هذا مكابرة منه. ذات ربنا قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآيات تأتيهم بينات، فما فائدة هذه الآيات؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بعد بقى ما هم قالوا المقدمة دي يا شباب اللي هي قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني معناها باختصار بيقولوا إيه؟ ييأسونه من إيمانهم، صح كده؟ أول ما وصلوا إلى هذه المرحلة قالوا لا ده مش بس كده فاعمل إننا عاملون. إذا كنت أنت ستجتهد في الدعوة في دعوة الناس إلى هذا الذي جئت به فنحن في المقابل سنعمل في الصد عن سبيل الله. لذلك سورة هود ربنا سبحانه وتعالى علم نبيه هذا في ختام السورة لما ذكر له قول شعيب في منتصف السورة ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، في ختمة السورة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى قولهم فاعمل إننا عاملون يدل على ماذا؟ أننا فيما بقي لنا من العمر سنصد عن سبيلك ونقعد على هذا السبيل ونبغيها عوجا، يعني لا نريد أن تتم لك دعوتك تمام كده. فاعمل إننا عاملون. تفضل. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المعرضين عن آيات الله من قومك أيها القوم ما أنا إلا بشر من بني آدم مثلكم في الجنس والصورة والهيئة لست بملك يوحى إلي يقول يوحي الله إلي ألا معبود لكم تصح عبادته إلا معبود واحد فاستقيموا إليه يقول فاستقيموا إليه بالطاعة ووجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان واستغفروه يقول وسلوه العفو لكم عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم يتوب عليكم ويغفر لكم. فقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يقول تعالى ذكره وصديد أهل النار وما يسيل منهم للمدعين لله شركا العابدين الأوثان دونه الذين لا يؤتون الزكاة. فاختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم معناه قبل أن ندخل في أقوال أهل العلم ما معنى قولهم فاعمل إننا عاملون؟ يعني لاحظ هم لم يقولوا له نحن عاملون وإنما قالوا له فاعمل. فاعمل هذه ما فائدتها هنا؟ يريدون أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه أنه يفعل ما يشاء ليدعو إلى دعوته ونحن سنفعل ما نشاء، زي بالضبط ما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أنا هقتلك ووريني بقى، زي ما قال للسحرة ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقولهم فاعمل إننا عاملون قالوا له امضي أنت فيما تشاء ونحن سنمضي وننظر من تكون له العاقبة، زي ما كان أبو جهل قال في غزوة بدر اللهم من جاءنا قال فأحنه اليوم، يعني لو أنا على باطل أو محمد على باطل اللي على باطل منا فأحنه اليوم، فدعا على نفسه. واضح؟ تفضل ندخل في الأقوال. نعم حسن الله عليكم. نعم. فاختلف أهل التأويل في ذلك. نعم. الذكر إنما أنا بشر مثلكم لا رحمة. لا هتأتي هتأتي نتكلم عنها إن شاء الله. فاختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ولا يوحدونه، وذلك قول يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه. ذكر الرواية بذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وبإسناده عن عكرمة قوله وويل للمشركين الذين لا يقولون لا إله إلا الله، وقال آخرون بل معنى ذلك الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرض الله فيها ولا يعطونها أهلها، وقد ذكرنا أيضا قائلي ذلك قبله. وبإسناده عن قتادة قوله وويل للمشركين قال لا يقرون بها ولا يؤمنون بها، وكان يقال إن الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك، وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا نغصب أموالنا. قال فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعونا عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه. وبإسناده عن السدي وويل للمشركين قال لو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. قال أبو جعفر رحمه الله والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، وإن في قوله وهم بالآخرة هم كافرون دليلا على أن ذلك كذلك، لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فلو كان قوله الذين لا يؤتون الزكاة مرادا به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله وهم بالآخرة هم كافرون معنا، لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، وفي اتباع الله قوله وهم بالآخرة هم كافرون قوله وفي اتباع الله نعم وفي إتباع الله قوله وهم بالآخرة هم كافرون قوله الذين لا يؤتون الزكاة ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال، وقوله وهم بالآخرة هم كافرون يقول وهم بقيام الساعة وبعث الله خلقه أحياء من قبورهم من بعد بلائهم وفنائهم منكرون. نعم تفضل عبد. كلمة مخاطبون بفروع الشريعة دي لها أثر واحد فقط، هل سيحاسب الكافر على كفره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا أيضا سيحاسب على أنه ترك الزكاة وترك الصلاة؟ جاءت أدلة تدل على أنهم محاسبون على ذلك، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فالقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة أصلا هو مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تمام؟ لكن الصواب هل هم محاسبون على تركهم للإيمان ولكل ما يلزمهم من هذه الأعمال؟ نعم، ولا يحاسبون فقط على الكفر وإنما يحاسبون على كل ما كانوا مأمورين به وتركوه، تمام؟ تفضل. لا هيجي هنعلق عليها الآن. بصوا شباب تفضل جمال. بفروع الشريعة عندما يأسلم أحد الأشخاص أيوة. لازم يعيدها؟ لا، الله سبحانه وتعالى من رحمته به لا يأمره أن يعيدها، بل وعده الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقى الله فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أحسن في الإسلام غفر له ومن أساء أخذ بالأول والآخر، فالذي تاب إلى الله توبة نصوحا وأحسن في الإسلام جزاء ذلك أن الله يتقبل عنه أحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته مهما كانت هذه السيئات، وهذا رحمة من الله. طيب هم لما قالوا، ربنا قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تمام؟ لما أعرضوا أعلنوا هذا الإعراض، فهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعني هم يقولون نحن لا نجد في قلوبنا أبدا أننا نريد أن نتبعك، تمام؟ فاعمل أنت فيما في دعوتك ونحن سنعمل في الصد عنك. فربنا علمه كيف يجيبهم. كلمة قل في القرآن يا شباب من أعظم الآيات التي تجمع ليه، لأنها تبين لك أن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليم من الله. يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض قل، تمام كده؟ طيب قل كونوا حجارة أو حديدة، يبقى كلمة قل تأتي أحيانا ابتداء وتأتي أحيانا في جواب على شبهة، وتأتي أحيانا في تقرير حق، تأتي أحيانا في فتية أو فتوى في الإسلام وهكذا. فربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا لا أملك أن أغير ما في قلوبكم، غاية ما أنا فيه أني بشر يوحى إلي الله سبحانه وتعالى، يعني أنا بشر أشترك معكم في كل شيء إلا أن الله اختصني بالوحي. وده معنى النبي يا شباب، النبي هو اسم مفعول معناها منبأ من الله، فهم كده؟ لأن بعض الناس بيقول أن النبي هو الذي ينبئ عن الله، لا، النبي هو الذي ينبأ من الله وينبئ عن الله، وإلا فكثير من المتنبئين زي مسيلمة الكذاب وغيره يدعي أنه ينبئ عن الله. يبقى ما معنى النبي؟ هو المنبأ من الله الذي يوحى إليه. فهو ربنا علمه أن يقول لهم أنا لا أملك أن أهديكم، أنا لا أملك. ونفس هذه شوف يا شباب، كل أمر أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكر له من قصص الأنبياء ما فعلوه هم، زي بالضبط هنا الموضع ده يوافق إيه؟ يوافق قول نوح عليه السلام لما هم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، هم قالوا إحنا مش شايفين لكم أي فضل، وإحنا حاسين نحن مش عايزين ندخل في الدين ده. فماذا هو قال؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. كلمة بينة يعني أنا في يقين أني رسول الله وأني على بينة، كل الذي أقوله حق، تمام؟ بس البينة دي عميت عليكم، الله سبحانه وتعالى لم يختاركم لها، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا أستطيع أن ألزمك بها وأنا لا أملك. لذلك قال في ختام هذا المقطع ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نفس هذا المعنى هو المراد هنا بالضبط، قل إنما أنا بشر مثلكم لا أستطيع أن ألزمكم أو أن ألجئكم إلى الإيمان إلجاء، تمام كذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذه خاصتي. إنما إلهكم إله واحد، الإله الذي يمكن أن يستطيع أن يهديكم هو رب العالمين، فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه معناها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معناها ادخلوا في دينه واثبتوا عليه إلى أن تلقوا الله. واستغفروه يعني مما سلف منكم وويل للمشركين. المعنى ده ما معناه؟ إن هو بشير ونذير، إن هو بشرهم وأنذرهم، يعني وويل للمشركين. ليه؟ لأن القرآن فيه بشرى لمن آمن وفيه إنذار لمن كفر. مين هم بقى المشركون هنا؟ الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة أصلها لا يزكون أنفسهم بالتوحيد، لا يزكون أنفسهم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، باعتبار أن أعظم ما تزكى به النفس هو أن يكون الدين كله لله، ويأتي بعد ذلك اللي هو الفسوق والعصيان. يعني أعظم ما تنقى منه النفس الكفر والفسوق والعصيان. فالذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يؤتون زكاة أنفسهم بالتوحيد. وطبعا قيل القول الآخر اللي هو الزكاة بمعنى الزكاة المفروضة المعروفة، وهم بالآخرة هم كافرون، لأن أصل الكفر في الدنيا هو الكفر بالآخرة، لأنهم لو كانوا موقنين بلقاء الله كانوا سيعملون لهذا اللقاء. فضل. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. شوف يا شباب ركز كده، في السورة بدأت بإيه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، صح كده؟ ربنا ذكر لك هذا التفصيل اللي هو إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، ده التفصيل اللي هو في أخذ ورد في الحجة. طب وبشير ونذير أهو، قال ويل للمشركين، وبعدين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يبقى الآية الأولى يعني الآن أيوة، لا أقصد أقول إنك أنت لما تفتتح السورة بشيء أنت تحاول تبحث عن شواهد هذا الشيء في أثناء السورة. يقول تعالى ذكره إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله به ورسوله وانتهوا عما نهياهم عنه وذلك هو الصالحات من الأعمال لهم أجر غير ممنون. يقول لمن فعل ذلك أجر غير منقوص عما وعدهم بأن يأجرهم عليه. فقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك وقد بيناه فيما مضى فيما أغنى عن إعادته. وبإسناد عن السدي لهم أجر غير ممنون قال بعضهم غير منقوص وقال بعضهم غير ممنون عليهم. وبإسناده عن ابن عباس أجر غير ممنون يقول غير منقوص. وبإسناده عن مجاهد قال محسوب. وقوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، إحنا تم لنا الآن الحديث عن، يعني احنا شوف نريد ان نبحث عن كل صفة ذكرها الله في في في عن القرآن، وذكر نوع تنزيل من من من من الرحمن الرحيم، تكلمنا عن اوجه الرحمة، تمام كده. باقي الان ايه يا شباب في مقدمة السورة؟ الى الان لم يأتي الذكر عنه، ايه هو الاول؟ يعني لا، بتكلم عن القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال تنزيل، اي الله ينور عليك، يبقى انت تنتظر اين ستأتي. خلاص خليك ماشي معايا كده الاول عشان تتعلم القاعدة دي. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته، فصلت، سيأتي هذا التفصيل الان، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. احنا شفنا جزء من البشرة وشفنا جزء من الانذار، وسيأتي عاقبة هذا الانذار، لان كان ده انذار في الدنيا، سيأتي واقع هذا الانذار في الاخرة اثناء السورة. بس باقي عندنا العربي، الى الان جاءت هتيجي. يبقى انت تركز في الفكرة دي، ان مدام ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن باشياء، كتاب احكمت آياته ثم فصلت، يبقى لابد ان تطلب هذا الاحكام وهذا التفصيل، لان الله ما ذكره الا ليبينه. تمام، هنا هيبدأ بقى في الايه، التفصيل بقى اللي هو الآيات. ها، قل أئنكم، أحسن الله إليكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المعرضين عن آياتنا من قومك، إنكم أيها القوم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين. وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته العلماء، وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيما مضى قبل، ونذكر بعض ما لم نذكره قبل إن شاء الله. ذكر بعض ما لم نذكر، قبل أن ندخل في ذكر اللي هو مع يعني دلالة الآية، الآن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بماذا يجيبهم، واضح؟ بعدما بشر وأنذر، بدأ الآن الكلام من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به إما أن يكون ابتداء بأن يلزمهم، تمام، ويقيم عليهم الحجة، أو يجيب على كلام أو شبهة منهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيخاطبهم، قل، يعني قل لهم أئنكم لتكفرون لم يقل بالله، وإنما ذكر الحجة التي تمنع أن يكفروا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هنا بقى بداية تفصيل الآيات، وهو الاستدلال بالمتفق على المفترق، أو الاستدلال بالمتفق على المختلف. إزاي يعني؟ إبراهيم عليه السلام لو أنت نظرت في جدال الأنبياء مع أقوامهم، إبراهيم عليه السلام قال لقومه ما تعبدون، ده محل الخلاف، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هو يعبد الله وحده وهم يعبدون الأصنام، تمام كده؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فسألهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما كانش عندهم جواب، فهيقولوا إيه؟ ما فيش حاجة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هي دي الحجة الوحيدة اللي عندنا، ان احنا وجدنا آباءنا على أمة، خلاص كذلك يفعلون. فهو قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هو ده معنى إيه؟ لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هل هو سكت كده انتهى الأمر؟ لا، ذكر لهم الأدلة التي هم موقنون بها وهي ملزمة للتوحيد والإخلاص، خلاص كده؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى ذكر لهم أمورا هم يعلمون أن الله وحده هو الذي يفعلها، فإذا كان الله وحده الرب فينبغي أن يكون وحده الإله. هو دي نفس طريقة الأنبياء في كل المناظرة أو الجدال مع أقوامهم، وهو أنهم يستدلون بأمر يعني يؤمن به المخالف ويلزمونه به. فهمنا كده؟ تمام. وبإسنادي عن إكرمة عن ابن عباس قال هناد قرأت سائر الحديث على أبي بكر أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض، قال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. فهذه أربعة. ثم قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل يعني كلمة أئنكم لتكفرون ده تعجيب من كفرهم، زي ما ربنا قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو ده المعنى اللي هو تعجيب، أئنكم لتكفرون بالذي خلق، يعني يبين لهم ما معنى ما هم عليه من الضلال. انتوا فاهمين انتوا عملتوا ايه؟ هو ده كده بالضبط. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لمن سأل قال: وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه. فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. وبإسناد عن ابن عباس قال: إن الله خلق يوما واحدا فسماه الأحد، ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين، ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء، ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء، ثم خلق خامسا فسماه الخميس. قال: فخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، فذلك قول الناس هو يوم ثقيل. وخلق مواضع الأنهار والشجر يوم الأربعاء، وخلق الطير والوحش والهوام والسباع يوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة، ففرغ من خلق كل شيء يوم الجمعة. وإسنادي عن السدي: خلق الأرض في يومين في الأحد والاثنين. وقد قيل غير ذلك وبإسناده عن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق. نعم، حديث خلق الله التربة يوم السبت من الأحاديث التي أنكرت على الإمام مسلم رحمه الله، وإنكاره مشهور، إنكار من جهة أن هذا مخالف للآية التي في سورة فصلت ومخالف للأحاديث الصحيحة. اللي هو خلق الله التربة يوم السبت، الحديث ده منتقد من ضمن الأحاديث التي انتقدها عدد من أهل العلم على الإمام مسلم رحمه الله. نعم. الأيام أيوة. لا هو سماها هي في في في في تسمية الله هي هذه الأسماء. لا هم مختلفون في اللسان الذي كان يتكلم به آدم عليه السلام. وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق. الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، لكن يعني تفاصيل كيفية هذا التعليم وكيف بدأت اللغة وكلام الناس، هذا يعني يصعب جدا انك انت، لان ما عندكش يقين فيه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فكيف بدأ هذا الله أعلم. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وقوله: وتجعلون له أندادا، يقول: وتجعلون لمن خلق ذلك كذلك أندادا، وهم الأكفاء من الرجال. وبإسنادي عن السدي: وتجعلون له أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. وقد بينا معنى الند بشواهده فيما مضى قبله. فقوله ذلك رب العالمين يقول أندادا، لذلك ربنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا هذا جاء في القرآن بأكثر من معنى، مثلا منها ربنا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وربنا بيّن أن الكفار يقولون يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي موضع آخر: لم يكن له كفوا أحد. تمام، وهم يعدلون، أحسنت، اللي هو إنهم يجعلون له عدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجعلون لرب العالمين أندادا، تصرفون لهم العبادة، وهو رب العالمين، يعني هو رب كل من دونه، فهو ربهم، كيف تتوجهون لهم بالعبادة وهم أصلا عباد لله، زي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثلكم. فضل. وقول نعم لا الله أعلم، يعني إن يوما عند ربك هل ده مقصود به يوم القيامة ولا مقصود به الأيام التي خلق فيها؟ الله أعلم. ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم لا، التفاصيل دي شوفوا يا شباب، الله سبحانه وتعالى انت عندك قاعدة مهمة جدا. ايه هي قاعدة؟ وهي لا تقف ما ليس لك بعلم. ده الاصل. الغيب بالنسبة لنا هو غيب غير معلوم، فنحن لا يمكن ان نعلم شيئا عن الغيب الا بالقدر الذي اعلمنا الله. واضح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى من كل هذا الغيب الذي فاتنا ولم نشهده نبأنا ببعض انباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، تلك من أنباء الغيب نوحي إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، صح ولا لا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، غافل عنه، صح كده؟ فبالتالي لابد أن نقف على حدود هذا الغيب الذي علمنا الله، وده لفائدتين مهمين. الأولى أننا لا طريق لنا للعلم به، فكل من تكلم فيه فهو يقول على الله بغير علم، تمام كده؟ وربنا حرم ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الثاني أنه لا يترتب عليه أي عمل، لأن المؤمن إذا كان يحتاجه فلا بد أن يبينه الله. ابن تيمية عنده قاعدة، كل ما كان الناس له أحوج كان الرب به أجود. يا سلام. أي كلما زادت حاجة الناس زاد إكرام الله لهم. كل ما كان الناس إليه أحوج كان الرب به أجود. محتاج شيء هتلاقي ربنا يوفيك أكتر. فهمنا كده؟ فلو كانت هذه الأنباء من الغيب، التفاصيل التي يحاول كثير من الناس أن يصل إليها، لو كان أصلا نحن لا طريقة للعلم لنا بها، ليه؟ ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الأمر الثاني، لو كنا نحتاجها لبينها الله. فإذا كان الواقع أننا لا طريقة لنا للوصول إليها ولا نحتاج لها، فلماذا نتعب أنفسنا فيها؟ ولازم تفهم كذا، كل من ضيع وقته فيما ليس له به علم وما لا يترتب عليه عمل فلا بد أن يقصر فيما له به علم ويترتب عليه عمل، صح ولا لا؟ يعني أنت اللي بتقعد تشغل نفسك بدائرة كبيرة جدا، يعني يا ترى الإنسان مجبر ولا مختار، وتقعد 100 سنة تفكر في كذا، طب أنت انصرفت عما بين يديك من العمل النافع الذي يمكنك. واضح؟ انا بحسبك عايز تسال سؤال ورفعت ايدك. ليس له به علم ولم يترتب عليه عمل. ايوه، يعني لانه لو كان احتاج، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا فقلنا اضربوه ببعضها، اي بعض من البقره، خلاص تم العبره، تمت، صح؟ فان احنا نعرف مثلا اقوال اهل العلم في البعض ده مش مشكله، لكن احنا نهتم بان احنا نرجح في الاقوال. لذلك ربنا قال فلا تماري فيهم الا مراء ظاهره ولا تستفتي فيهم منهم احدا. فهمنا؟ يبقى ده أمر مهم جدا. فتفاصيل، في واحد يحب يحكي للناس بدء الخلق كأنه بيحكي لهم أحداث مترتبة، فهم؟ لا، مش صح، تمام؟ لأن أولا ربنا لم يذكرها على هذه السورة، وثانيا إنما ذكرها ليؤخذ منها العبرة. يبقى احنا نقف عند موضع العبرة. تفضل. وقوله ذلك رب العالمين يقول الذي فعل هذا الفعل وخلق الأرض في يومين بالك جميع الجن والإنس وسائر أجناس الخلق وكل ما دونه مملوك له، فكيف يجوز أن يكون له ند؟ وهل يكون المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء ندا لمالكه القادر عليه؟ نعم. القول في تأويل قوله تعالى وجعل فيها رواسي، جعل فيها، الآن نحن انتقلنا من مجرد الخلق إلى التقدير. جعل فيها، جعل لكذا، يبقى ده فيه القدرة، فيه الرحمة، فيه الحكمة، فيه التقدير. ليه؟ لأن ربنا لم يتكلم عن مجرد الخلق، لا، يتكلم عن جعل كذا، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها، يبقى ده إيه؟ ده تدبير الأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أمر نبيه أن يقول ذلك رب العالمين لم يقتصر الكلام هنا عن ماذا؟ على مجرد الخلق، وإنما ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يبقى هو خلق الخلق ودبر أمرهم، واضح كده؟ ودبر أمرهم وأنعم عليهم. يبقى كل الأمور التي جاءت هنا استدلال لكلمة رب العالمين. فهمنا؟ تفضل. أحسنت. ألا له الخلق والأمر. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول تعالى ذكره وجعل في الأرض التي خلق في يومين جبالا رواسي وهي الثوابت في الأرض. إحنا قلنا تفسير الآيات صح؟ الجبال رواسي بتعمل إيه؟ أن تميد بكم، يعني بتحفظ الأرض صح؟ طب النجوم في السماء زينة ورجوم للشياطين، هو ده التفصيل. يبقى الجبل للأرض والنجوم للسماء، الجبل وظيفته بيمسك الأرض والنجوم زينة ورجوم للشياطين، ده اسمه تفصيل. جعل الشمس ضياءا. طب والقمر؟ لا، محونا آية الليل. ليه؟ عشان الناس تعرف تنام. هو ده التفصيل، والتفصيل يدل على إيه؟ على الحكمة، ويدل كذلك على أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده. فجعل لهم الليل ليسكنوا فيه، يناموا ويستريحوا. طب النهار مبصرا عشان يشتغلوا، يبقى ده اسمه إيه؟ ده تدبير وتفصيل، إنه لم يجعلها كلها على نمط واحد. فهمنا؟ تفضل. يعني من فوق الأرض على ظهرها. وقوله وبارك فيها، يقول وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها. وقد ذكر عن السدي في ذلك ما حدثنا موسى قال حدثنا بإسناده عن السدي وبارك فيها قال أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم وقدر فيها أقوات أهلها يعني أرزاقهم ومعايشهم. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن حسن. قدر، مدام قدر، يعني أول ما يقول خلق وقدر، ده لابد أن يترتب عليه أنه لم يترك الإنسان سدى. لذلك نقول إيه؟ إحنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كل ده بيان إيه؟ أن الرب سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ويتركه. وده مذهب باطل نشأ في أوروبا، وهو مذهب الربوبي، وهو أننا نؤمن برب لكن هذا الرب ليس له تدخل ولا تدبير في العالم، لا من جهة التقدير ولا من جهة التشريع. المذهب الربوبي ده كان المرحلة الوسط للخروج من قبضة الكنيسة للإلحاد. فعشان تكون مرحلة وسط ما يجيش يقول لهم لا نؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا شيء، قال لهم لا في رب بس هو كصانع الساعة. تمام؟ هو الإنسان اللي صنع الساعة بيحط لك نفسه في العلبة بتاعت الساعة عشان يفضل قاعد معها يمشيها، ولا هو جعل إنها تدبر نفسها؟ فهم بيوهموا الناس أن الرب تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يدبر أمرهم. وطبعا هذه المقالات كانت موجودة عند بعض الكفار، لذلك ربنا قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني لهم ظنوا أن الله خلق الخلق ولم ينزل لهم كتابا يهديهم، هذا لم يقدر الله حق قدره. فهمنا كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أنه خلق وقدر وهدى. تمام؟ ليه؟ عشان يبين أنه هو رب العالمين. فالذي خلق وقدر وهدى هو الذي له الخلق والأمر. أحسن الله إليكم. وبإسناده عن الحسن وقدر فيها أقواتها قال أرزاقها. وبإسناده عن ابن زيد في قول الله تعالى وقدر فيها أقواتها قال قدر فيها أرزاق العباد تلك الأقوات. وبإسناده عن السدي وقدر فيها أقواتها يقول أقوات أهلها. وقال آخرون بل معناه وقدر فيها ما يصلحها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة قوله وقدر فيها أقواتها قال صلاحها. وقال آخرون بل معنى ذلك وقدر فيها جبالها وأنهارها وأشجارها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة قوله وقدر فيها أقواتها خلق فيها جبالها وأنهارها وبحارها وشجرها وسكانها من الدواب كلها. وبإسناده عن قتادة قال جبالها ودوابها وأنهارها وبحارها. وقال آخرون بل معنى ذلك وقدر فيها أقواتها من المطر. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد في قوله وقدر فيها أقواتها قال من المطر. وقال آخرون بل معنى ذلك وقدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الآخر منها ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلدة إلى بلدة. هو يعني معنى جامع شباب، يعني معنى التقدير هنا تقدير كل نوع بما يصلح له، هو ده معنى التقدير. فهمنا؟ ده المعنى الجامع له. مثلا ربنا يقول وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ده في ساعة الحر زي ما انت كده يكون عندك لبس خاص بالحر ولبس خاص بالبرد. تمام؟ لما تيجي تبني بيت بتروح لكذا، لما بتيجي مثلا عايز تأكل بتذهب لكذا، هو ده معنى التقدير. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عكرمة في قوله وقدر فيها أقواتها قال اليماني باليمن والسابري بسابورة. وبإسناده عن عكرمة قال اليمانية باليمن والسابرية بسابورة وأشباه هذا. وبإسناده عن عكرمة قال في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها اليماني باليمن والسابري بسابورة. وبإسناد عن عكرمة في قوله قال البلد يكون فيه القوت أو الشيء لا يكون لغيره، ألا ترى أن السابرية إنما يكون بسابورة وأن العصر هو ده معنى التقدير، أنك تلاقي مثلا بلد فيها كل الخضروات إلا خضروات واحدة تلاقيها في آخر البلاد، صح ولا لا؟ يعني مثلا ممكن تكون أنت زي مثلا في أكلة في مصر اللي هي الجوافة مثلا، دي ما شفتهاش في مكان غير هناك، الجوافة والمانجا تمام، وناس اصلا ما بيسمعوش بيها، وناس تكون مثلا كنت قبل كده في دوله من الدول جابوا لي فاكهه عمري في حياتي ما شفتها، هو ده معنى قدر فيها اقواتها، لان في بلد معينه هي بس اللي بيتصنع فيها، او مثلا 10 بلاد بس في المكان الفلاني هي اجمل فراوله مثلا، او اجمل عندنا المانجا الاسماعلاوي دي فهمت، معروفه جدا فهي مشهوره يعني، فيبقى كل حاجه العويس فاهم اسمها عويس، وان العصف انما يكون باليمن ونحو ذلك. وبإسناد عن مجاهد في قوله قال السابري بسابورة والطيا ليسة من الري، وبإسناد عن الضحاك في قوله قال السابري بسابورة والطيا ليسة من الري والحبر. كل ده شباب ربنا يدل يبين لك الإرادة، لم يخلق خلقا واحدا واضح، لا ده هو أراد سبحانه وتعالى المكان ده في كذا فاهم، الفلاني يصلح لكذا، وده قول الإمام مالك لما أجاب عبد الله العمري قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، كما أن الله حكيم في تقسيم الأرزاق كذلك حكيم في تقسيم الأعمال، جعل واحد يسرد الصوم ولا يحس بحاجة، والتاني لو صام يعني نص يوم يموت، بس اللي صام نص يوم ده ممكن يقوم الليل كله وما يحصلوش حاجة واخد بالك، واحد تاني ضعيف في قيام الليل بس عنده استعداد يقرأ قرآن طول اليوم، عبد الله بن مسعود قال انا ما بقدرش اصوم كتير ليه عشان ما ضيعش ورد من القران، سبحان الله بشوف تقدير الله سبحانه وتعالى، فبارك فيها كتير من العلماء يحاول يحملوا على ايه، قدر فيها اقواتها، قدر ان المكان الفلاني فيه العمل الفلاني تمام كده، تلاقي مثلا مكان فجاه اكتشفوا فيه مناجم وفيها مثلا ذهب وكذا وكذا، فاصبح ده رزق اهلها ليه، لان ما عندهمش بحر ولا عندهم موارد تانية، فهو ده المورد الوحيد، بينما مكان تاني تلاقيه في كل الخيرات بس ما عندوش بترول مثلا فيحتاجوا لغيرهم، تقدير سبحانه وتعالى، يبقى التقدير ده علامة على ايه، ان الله سبحانه، وخد بالك ده معنى مهم جدا يا شباب ليه، لان ربنا قال لما هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، دي معناها ان هم بيقولوا ايه، بيقولوا يا ريت ربنا ما كانش يختار محمدا لهذه الرسالة، الله كان المفروض يختار واحد غيره، فربنا بيقول نحن اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، اذا كنت انا قسمت المعايش تأتوا في امر النبوة وانتوا اللي عايزين تختاروا، لذلك ربنا قال الله اعلم حيث يجعل رسالته، فهمنا؟ قال أبو جعفر رحمه الله أصدق لك يا شباب إن هذه ليست مجرد أخبار للمعلومة العادية إنك تعرف إن ربنا خلق وقدر، لا لا لا، عشان تعلم أن الله حكيم، فلما ربنا يبعث رسولا ويخص الرسالة في النبي عليه الصلاة والسلام تقول سمعنا وأطعنا، خلاص هو ربنا أعلم، لذلك عبد الله بن مسعود بيّن هذا المعنى إن الله نظر في قلوب العباد فاختار النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده اختار أصحابه، يبقى يختار سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لما هم قالوا يعني ربنا اختار بلال وخباب والناس دي قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، هو اختار سبحانه وتعالى، تفضل. أحسن الله عليكم. قال أبو جعفر رحمه الله والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلها وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصحهم من المعاش، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله وقدر فيها أقواتها أنه قدر فيها قوتا دون قوت، بل عم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات ومما يقوت أهلها ما لا يصحهم غيره من الغذاء، وذلك لا يكون إلا بالمطر والتصرف في البلاد لما خص به بعضا دون بعض، ومما أخرج من الجبال من الجواهر ومن البحر من المآكل والحلي، ولا قول في ذلك أصح مما قال جل ثناؤه وقدر فيها أقواتها قدر في الأرض أقوات أهلها لما وصفنا من العلة. نعم أنا يعني أرى إن هذه الآيات فيها معنى عظيم جدا، يعني هي سيقة لبيان تدبير الله وتقديره ونعمته على العباد، لكن فيها معنى أيضا مهم جدا يا شباب، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر له ما يقوت بدنه فلا بد أن يقدر له قوت القلب وهو الوحي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ودبر له ما يأكله وما يشربه لا بد أنه سيهديه للهدى الذي يعلمه كيف يهتدي، يبقى لابد أن الله كما قدر له رزقه لابد أن يكون قدر له هدايته الذي لذلك قدر وهدى، تفضل. وقال جل ثناؤه في أربعة أيام لما ذكرنا قبل من الخبر الذي روينا عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فرغ من خلق الأرض وجميع أسبابها ومنافعها من الأشجار والماء والمدائن والعمران والخراب. الله سبحانه طب ما ربنا قادر أن يقول للشيء يكون فيكون، لماذا يعني يأخذ هذا الوقت تدبير؟ سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، يعني ممكن واحد يقول طب ما هو ربنا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم فيقدر أن في الوقت الفلاني يحصل كذا. طب ما ربنا قادر أن هو من أول يعني وقت لظهور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يهلك أعداءه، لا جعله بمقدار، تمام، أجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار. تفضل في أرب ثواني. لا مش قدر لهم الهداية، جعل لهم أسباب الهداية، تمام كده، لكن الله سبحانه وتعالى ترك لهم هذه الهداية اختيارا، تمام، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لك كل شيء يجري عليك هو بتقديره، حاجة واحدة ربنا جعلها في لاختيارك وهي أن تختار الهدى أو أن تختار الضلال، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله أن يبين السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني ربنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهم ربنا جعل هذا الإيمان اختيارا، ذاك ربنا يقول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه. فضل سن الله عليكم. في أربعة أيام أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم الأربعاء، وبإسناد عن السدي قال خلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وقال بعض نحوي البصرة قال خلق الأرض في يومين ثم قال هجيب لكم مثال دلوقتي، يعني لازم هتفرحوا أول ما يجيبوا جماعة العزاب اللي معانا وحتى المتجوزين برضو في أربعة أيام، لأنه يعني أن هذا مع الأول أربعة أيام، كما تقول تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين وإحداهما يعني شوف الرجل حاسس بيك فجاب لك مثال يعني وإحداهما التي تزوجتها أمس. وقوله سواء للسائلين اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم تأويله سواء لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي من فوقها والبركة وقدر فيها الأقوات لأهلها وجده كما أخبر الله أربعة أيام لا يزدنا على ذلك ولا ينقصنا منه. ذكر من قال ذلك، وبسنده عن قتادة سواء للسائلين من سأل عن ذلك وجده كما قال الله تعالى، وبإسنادي عن السدي قال من سأل فهكذا الأمر. وقال آخرون بل معنى ذلك سواء لمن سأل ربه شيئا مما به الحاجة إليه من الرزق، فإن الله قد قدر له من الأقوات في الأرض على قدر مسألة كل سائل. قال سواء قال إيه عندك في إحنا الآن نتكلم عن إيه سواء للسائلين. السائلين عن ماذا؟ يعني أنت لو أنت جبت الآية من أولها ستجد إن هو ينفع يكون على كل فعل من الأفعال، يعني ينفع يكون لفعل جعل وبارك وقدر، واضح كذا؟ تفضل. فقال آخرون بل معنى ذلك سواء لمن سأل ربه شيئا مما به الحاجة إليه من الرزق، فإن الله قد قدر له من الأقوات في الأرض على قدر مسألة كل سائل. لمن سأل كيف خلق الله هذا الجواب، لمن سأل الله قوتا هذا جعله الله له، على قدر مسألة كل سائل منهم لو سأله، لما نفذ من علمه فيهم قبل أن يخلقهم. قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لو واحد يريد أن يعرف قصة يوسف وما فيها خلاص هي آيات للسائلين للطالبين، يعني لمن طلبوا الهدى بها. وبسادي عن ابن زيد في قوله سواء للسائلين قال قدر ذلك على قدر مسائلهم، يعلم ذلك أنه لا يكون من مسائلهم شيء إلا شيء قد علمهم قبل أن يكون. يبقى لاحظ كده هم العلماء اختلفوا ليه، لأن كلمة سواء للسائلين تقدمها ثلاث أفعال، فأصبح كل فعل من دول يتنازعها، حاجة اسمها باب التنازع في النحو. آتوني أفرغ عليه قطرة، قطرة دي بيتنازعها حاجتين، آتوني وأفرغ. يا ترى زي ما يكون كده اتنين دخلوا في غرفة ما فيهاش غير كرسي واحد، الكرسي ده مش هيصلح يقعد عليه غير الايه غير واحد منهم، فبيتنازعوه. فأنا دلوقتي عندي آتوني ده محتاج إيه؟ محتاج مفعول به، وأفرغ كمان محتاج مفعول به، بس ما عندناش غير مفعول واحد، فنعمل إيه بقى؟ يبدأ يتنازع ده وده، ده بيسموه باب التنازع. فإحنا عايزين نعرف سواء للسائلين لازم تكون فيه فعل، بس فيه قبلها ثلاث أفعال اللي هو جعل وقدر وبارك، فكل واحد من العلماء جعل السائل من سأل البركة هيجدها، من سأل التقدير سيجده، ومن سأل عن خلق سيجده. فهمنا؟ واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار غير أبي جعفر والحسن البصري سواء بالنصب، وقرأ أبو جعفر القارئ سواء بالرفع، وقرأ الحسن سواء بالخفض. والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراءة الأمصار، وذلك قراءته بالنصب لإجماع الحجة من القراءة عليه ولصحة معناه، وذلك أن معنى الكلام وقدر فيها أقواتها سواء لسائليها على ما بهم إليه الحاجة وعلى ما يصحهم. وقد ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ ذلك وقسم فيها أقواتها، وقد اختلف أهل العربية وقد اختلف أهل العربية في وجه نصب سواء، فقال بعض نحويي البصرة من نصب نحويي البصرة من نصب وجعله مصدرا كأنه قال سواء، قال وقد قرئ بالجر وجعل اسما للمستويات، أي في أربعة أيام تامة للمستويات أي في أربعة أيام تامة. وقال بعض نحوي الكوفة من خفض سواء جعلها من نعت الأيام وإن شئت من نعت الأربعة، ومن نصبها جعلها متصلة بالأقوات، قال وقد ترفع كأنه ابتداء، كأنه قال ذلك سواء للسائلين يقول لمن أراد علمه. والصواب من القول في ذلك أن يكون نصبه إذا نصب حالا من الأقوات، إذ كانت سواء قد شبهت بالأسماء النكرة، فقيل مررت بقوم سواء فصارت تتبع النكرات، وإذا تبعت النكرات انقطعت من المعارف فنصبت، فقيل مررت بإخوتك سواء. وقد يجوز أن يكون إذا لم يدخلها تثنية ولا جمع أن تشبه بالمصادر، وأما إذا رفعت فإنما ترفع ابتداء بضمير نحو ذلك ونحوه، وإذا جرت فعل الاتباع بضمير ذلك ونحوه، وإذا جرت فعل الاتباع للأيام فعل الاتباع للأيام أو للأربعة. القول يعني هو بيتكلم عن اختلاف القراءة سواء أو سواء. نعم. هو ربنا أتمها في أربعة أيام، تفاصيل هذا لا نعلمها. أي سلحة فضل الحمد. لا لا، يعني تصور، يعني لو أن إنسانا يخطر بقلبه كيف بدأ الخلق، فربنا قال إذا أنت سألت هذا السؤال فهذا هو الجواب الحق. فهمت؟ القول في تأويل قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني تعالى ذكره بقوله ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء معنى ذلك أن استوى السماء يعني خلاص ربنا يعني خلقها، ولكن استوى للسماء، وبعدين ربنا قال، فربنا بعدما تكلم عن تدبير الأرض لا يتكلم الآن عن تدبير السماء، وإنما يتكلم عن ماذا، أن ربنا أنه سبحانه وتعالى قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فربنا تكلم هنا على إيه، أن السماء يعني استوى إليها الله تبارك وتعالى وهي دخان، والأمر المهم هنا أن الله سبحانه وتعالى قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ليبين أن السماوات والأرض تطيع الله سبحانه وتعالى. فهمنا كذا؟ وهي أعظم المخلوقات كما قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم استوى إلى السماء ثم ارتفع إلى السماء، وقد بينا ذلك فيما مضى قبله، وهي دخان، قيل إن ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، وقد بينا أقوال أهل العلم في ذلك فيما مضى قبله. وقوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يقول جل ثناؤه فقال الله للسماء والأرض جئا بما خلقت فيكما أما أنت يا سماء نعم. لاحظ السماوات والأرض هي بالنسبة لكثير من اللي هم تكلموا عن فكرة الحقيقة والمجاز اللي يقول لك أن الإنسان فقط هو الذي يتكلم أو الملائكة أو كذا، ده قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى هنا يكلم السماء، إذن هي تسمع وتعي هذا القول وتجيب، صح كذا؟ قالتا أتينا طائعين يعني مختارين، واضح؟ يبقى لما واحد يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ربنا قال جدار يريد أن ينقض، اللي هو قاله الخضر يريد، يعني ظهرت فيه علامات إن هو هيقع هيسقط، كل شيء له إرادته، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلما هو يقول لك إذا ذكر ربنا قال فعميت عليهم الأنباء، فيبقى لما واحد يقول لك إن هذه الأشياء جمادات وليس فيها أي حس، هذا ليس صحيحا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حياته، وهو قادر على أن ينطق وأن يسمع، فلذلك ربنا لما تجلى للجبل إيه اللي حصل؟ جعله دكة. فاهمين كده؟ تفضل. أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم. والنار تقول هل من مزيد؟ وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتشققي عن الأنهار. قالتا أتينا طائعين، جئنا بما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. وبإسناده عن ابن عباس في قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الله للسماوات أطلعي شمسي وقمري وأطلعي نجومي. وقال للأرض، ربنا في قصة نوح لما ربنا قالوا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، في دي في سورة القمر. لكن في سورة هود ربنا قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. خلاص هو ربنا يقول لها خلاص، وغيض الماء وقضي الأمر. وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك. فقالتا أعطينا طائعين. وبإسناد عن ابن عباس في قوله إيتيا أعطيا واحد، يبقى ربنا عرض عليهما فتمام، فماذا أتينا طائعين. يبقى المفروض الإنسان لما يعرض عليه الهدى يأتي مطيعا لله سبحانه وتعالى. وفي قوله قالتا أتينا قالتا أعطينا، وقيل قالتا أتينا طائعين، ولم يقل طائعتين. والسماء والأرض مؤنثتان لأن النون والألف اللتين هما كناية أسمائهما في قوله أتينا نظيرة كناية أسماء المخبرين من الرجال عن أنفسهم، فأجري قوله طائعين على ما جرى به الخبر عن الرجال كذلك. وقد كان بعض أهل العربية أتينا طائعين تناسب أي لفظ تقدم، إلا يقولها يكون ذكي. لا في الآيات ولا في الآيات؟ في اللي فات. لا واضحة جدا يعني. اللفظ ده بالذات ليه جه هنا ليه؟ يعني هو ممكن عم نشوفين في البداية خالص تقيم بعمل إن أنا عاملون يعني مثلا فأعرض أكثرهم ماشي، ده معنى كويس. بس في اللفظ بالضبط الذين لا يؤتون الزكاة، هي دي معناها لا يؤتون، لا يعطون ما أمروا به من التوحيد. فلذلك جي في إيه عطينا. أتينا طائعين، بذلنا ما أردت يا رب طاعة واختيارا. واضح؟ يبقى ده الفرق بين السماوات والأرض. قال أتينا طائعين، إنما هؤلاء قائه الذين لا يؤتون الزكاة، لا يعطون ما أمر منهم. فشوف التناسب في اللفظ. وقد كان بعض أهل العربية يقول ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهن، وقال آخرون منهم قيل ذلك كذلك لأنهما ما تكلمتا أشبهتا الذكور من بني آدم. القول في تأويل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يقول تعالى ذكره ففرغ من خلقهن سبع سماوات في يومين، وذلك يوم الخميس ويوم الجمعة. وبإسناد عن السدي قال استوى إلى السماء وهي دخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة ثم فتقها، فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. وقوله وأوحى في كل سماء أمرها يقول وألقى في كل سماء من السماوات السبع ما أراد من الخلق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن مجاهد في قوله وأوحى في كل سماء أمرها قال ما أمر به وأراده. وبإسناد عن السدي قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. وبإسناد عن قتادة قال خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها. وقوله وزينا السماء الدنيا بمصابيح يقول وأوحى في كل سماء أمرها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها أن في تدبير أمرها، كما قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. كلمة أوحى لما تذكر في القرآن لازم تنتبه أن ما يوحي الله سبحانه وتعالى به ما كان الخلق ليهتدوا به لولا هذا الوحي. أفهمك يعني اللي أنا عايز أقوله. ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تمام؟ خد بالك من الأفعال اللي جاية دي. فإذا خفت عليه خيفا أن فرعون يقتله، إيه اللي يحصل إذا خفت عليه؟ لما المرأة تخاف على ابنها من القتل هتعمل إيه؟ هتفكر أنها تخبيه في البيت في جبل في كذا، صح كده؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هل هي كانت يمكن أن تهدى لهذا لولا وحي الله؟ أبدا. طيب حاجة تانية، ربنا سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. هل كان يمكن نوح يصنع فلك في هذا المكان إلا بوحي الله؟ خذ اللي بعدها. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن قوم موسى انهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في الموضع ده البحر أمامه وفرعون من خلفه، تمام، هو عالم أن الله سيهديه، قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هل هو كان يمكن أن يضرب لوحده كده دون بوحي من الله؟ مش ممكن، فهمنا كده. ولذلك النحل هل كان هيهدى لوحده أنه يتخذ من الجبال بيوتا، هو الجبل يتخذ بيت إلا بوحي من الله. يبقى أول ما تيجي كلمة وحي من الله لازم تعرف أن معنى هذه الكلمة عظيم جدا، معناه أن هذا الخلق ما كان ليهتدي إلى هذا إلا بوحي من الله. وقيل لإيه؟ قيل لهذه الأرض، لما الرجل اللي هو قتل 99 نفسا واقف في النص كذا، فربنا قال لهذه الأرض تباعدي لأرض السوء ولهذه تقاربي، فأوحى الله إلى هذه وإلى هذه. هل الأرض لوحدها كانت تعمل كذا؟ يبقى الوحي بيأتي في إيه؟ في الأمور التي يهدي الله سبحانه وتعالى إليها خلقه، سواء بقى كان الخلق ده إيه؟ كان الخلق ده إنسان أو الخلق ده حيوان أو الخلق ده نبي من الأنبياء أو كانت مثلا أم موسى أو غير ذلك. عشان كده بعض الناس بيفكر أن الوحي خاص بالأنبياء، لا، هناك وحي لا يختص بالأنبياء وهناك وحي خاص بالأنبياء. تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يقول تعالى ذكره وزينا السماء الدنيا إليكم أيها الناس بالكواكب وهي المصابيح. وبإسناد عن السدي قال ثم زين السماء الدنيا بكواكب، يبقى جعل الايه؟ جعل النجوم، والنجوم لها ثلاثه يعني نعمه كبيره، بس في ثلاث امور. بالنجم هم يهتدون، ان هي بتهديك، تمام كده، الناس اللي هم اعتادوا على الصحراء يعرف يمشي عن طريق النجوم. والثانيه ان هي زينه، والثالثه رجوم للشياطين. يبقى ده يدل على ايه؟ يدل على الاراده. ربنا جعل الارض فيها رواسي جبال ان تميد بكم. طب السماء جعل فيها جبال؟ لا، جعل فيها نجوم. ليه بس جعل فيها نجوم وخلاص كده؟ أرادة؟ لا، ليها حكمة. زينة، اثنين علامات يهتدى بها، ثلاثة يرحمك الله، ثلاثة رجوم للشياطين. يبقى ده ايه؟ حكمة وتقدير وإرادة ورحمة. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين. واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله وحفظا، فقال بعض نحويي البصرة نصب بمعنى وحفظناها حفظا، كأنه قال ونحفظها حفظا، لأنه حين قال زيناها بمصابيح قد أخبر أنه قد نظر في أمرها وتعهدها، فهذا يدل على الحفظ، كأنه يقول كأنه قال وحفظناها حفظا. وكان بعض نحويي الكوفة يقول نصب ذلك على معنى وحفظا زيناها، لأن الواو لو سقطت لكان إن زينا السماء الدنيا حفظا، وهذا القول الثاني أقرب عندنا إلى الصحة من الأول، وقد بينا العلة في نظير ذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن إعادته. وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، يقول تعالى ذكره هذا الذي وصفت لكم من خلق السماء والأرض وما فيهما وتزيني السماء الدنيا بزينة الكواكب على ما بينت تقدير العزيز العليم في نقمته من أعدائه العليم بسرائر عباده وعلانيتهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم. يبقى ربنا ذكر الخلق، خلق وقدر وهدى، وذكر كذلك العزة والعلم العزيز العليم. القول في تأويل قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقول تعالى خلينا نقف هنا، ركزوا كده شوية في السياق كيف بدأ. السياق بدأ بالقرآن، وأن القرآن فصلت فيه الآيات وهو قرآن عربي، والله رحمن سبحانه وتعالى ورحيم، يعني أتم لهم الحجة. مع تمام هذه الحجة أعرض أكثرهم، ولما أعرضوا كان عندهم كلام، صح كده؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هنا قال أنذرتكم صاعقة، ولا كان في حاجة قبلها؟ كان في حاجة قبلها، أجاب لهم عن كل ما طرحوه وأتم عليهم الحجة. بس بعد كل ده بقى فإن أعرضوا، يبقى لاحظ إن الله لم يأخذهم بهذا الإعراض الأول، وده من رحمة الله. هو لما فرعون أتى إليه موسى عليه السلام وأراه الآيات هو لوحده قبل ما يأتي السحرة، أخذه الله بها؟ لم يأخذه، مع أنه قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لكن بعد ما جاء السحرة وبعدين يعني أقيمت عليه الحجة بأن دول أعلم الناس بالسحر وعلموا أن هذا من رب العالمين وصبروا على هذا الوعيد منه، يبقى كده أقيمت عليه الحجة. وبعدين أخذنا آل فرعون بالسنين ورقص و و و و، يبقى ده يدل إيه؟ ده يدل على رحمة الله أيضا، أن الله لم يأخذهم بهذا الإعراض الأول. ليه؟ لأن ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لهم الآيات. طيب بعد بقى ما فإن أعرضوا بقى بعد ذلك، ما في إعراض أول بس ده الإعراض الثاني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن أعرضوا فقل، ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القول في كل مناسبة، متى يلين لهم القول، متى يقيم عليهم الحجة، ومتى ينذرهم، ومتى يعلمهم. يعني دلوقتي موسى عليه السلام في البداية ماذا قال موسى؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ليه؟ لأنه أصلا يعني في قول بعض أهل العلم هو كان في لسانه شيء، وكمان هو بيقول كيف أذهب إلى فرعون الذي طغى، اللي هو أطغى ملوك أهل الأرض في هذا الوقت، وأصلا هو عارفه كان عايش معاه ماشي كده، فازاي أنا هروح له بعد كده؟ فماذا قال؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وفي وسط الكلام قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، صح كده؟ لكنه في لحظة ما ماذا قال؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. تمام كده؟ يبقى كل إيه؟ كل شيء له ما يناسبه. بعد كل اللي انت قلته لهم إن أعرضوا فقل أنذرتكم، إيه الفرق بين، ركز بقى ده سؤال احنا انا قلت جوابه بس ما سالتوش عن الايه دي، ما الفرق بين ما تقدم من الكلام وما سياتي؟ مين يقول؟ اتفضل. ماشي كويس دي، بس انا عايزك تصيغها. ذكر النعم والبشره وكده ايوه، وبعد ذلك المقابل ليها في الاعراب. لا في حاجه ثانيه انا قلتها، لا لا ده انذار، انذرتكم ما قبلها الترغيب، هل الان ترغيب؟ لا ما قبلها انذار لعذاب اخرى وهي الان انذار. لا تفضل يا محمد. ما قبل كان الحديث عن الذين ختم الله على قلوبهم، الان سيبدا الحديث عن الذين طبع على قلوبهم. لا ذكر الادله في البدايه والان ينذرهم. احسنت. الفرق ان الاول الايات والثانيه الانذار، مش احنا قلنا ان الرسل جم بحاجتين، بالآيات وبالنذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون واتخذوا آياتي ونذري هزوا. واضح؟ مرت الآيات الآن اللي هي إيه؟ الوحي والآيات في الكون. لذلك ستختم السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللي مر من أول كلمة قل إنما أنا بشر مثلكم، ده إيه؟ آيات الوحي وآيات الكون. باقي حاجة واحدة، إيه بقى؟ الإنذار. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، ما هو ممكن واحد ما تنفعوش الآيات بس ينفعوا الإنذار، صح كده؟ أضرب لك مثال، وممكن العكس. لما جم سحرة السحرة في البداية وقبلوا موسى قبل اليوم، إيه اللي حصل؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أو فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ده اسمه آيات ولا إنذار؟ نفع معهم ولا منفعش؟ منفعش. إنما أول ما شافوا الآيات آمنوا، بالعكس هم تمنوا أن يغفر الله لهم، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، عشان أول ما شفنا الآيات أذعنا لها. يبقى تلاحظ، نعم، لا ده في الآخرة بقى، ده الإيمان اللي مش نافع. يبقى أنت تلاحظ أن في إنسان ينفع مع الآيات تمام وما ينفعش مع الإنذار، واحد تاني ينفع مع الإنذار وما ينفعش مع الآيات. فربنا هنا ده برضو من رحمة الله إن هو إيه؟ أقام لهم النذر وأقام لهم الآيات. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، يمكن تنفع معاهم، صح ولا لا؟ ها تفضل. فإن أعرضوا، نعم قرأته أحسن الله. يقول تعالى ذكره، فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجج التي بينتها لهم يا محمد، بينتها لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ونبهتهم عليها، فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فعل ذلك هو الله الذي لا إله إلا لا إله غيره، فقل لهم أنذرتكم أيها الناس صاعقة. لا أنا يعني لا أرى أن هذا هو المعنى، لا أرى أن المعنى الذي ذكره الطبري هو المراد هنا، لأن هؤلاء لم ينكروا شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما أنكروا أن يعبدوا رب العالمين وحده. يعني لاحظ هو بيقولي هنا معيش عدل تانية، نعم فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجج التي بينتها لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ونبهتهم عليها فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فعل ذلك هو الله الذي لا إله غيره، هم أقروا أن الله فعل ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، إنما مشكلتهم في ماذا؟ أنهم يجعلون له أندادا. فالمراد هنا أنهم أعرضوا عن ماذا؟ لا، هم يؤمنون أن يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، تمام كده؟ قل من يبدأ الخلق ثم يعيد، آيات كثيرة جدا، هم يؤمنون بذلك، لكنهم جعلوا لله أندادا. واضح؟ طيب تفضل. فقل لهم أنذرتكم أيها الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد وثمود. مثل صاعقة عاد وثمود. احنا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قصة واختص فيها أقواما أو أشخاصا يبقى لابد أن يكون لها صلة بالسورة. فمن وجهة نظرك لماذا لم يذكر نوح أو قوم نوح؟ ولماذا لم يذكر قوم لوط؟ صح كده؟ لماذا لم يذكر إبراهيم والنار اللي هم ألقوا فيها؟ أو تفضل. أحسنت. إن أشهر نذر يعلمون بها هو ما حصل لعاد وثمود، وده برضو من رحمة الله أنه لما أراد أن ينذرهم اختار لهم ما يعلمون أنه حصل ووقع. فهمنا كده؟ ماشي. لا، لسه قرآن عربي ما جاتش، هتيجي. وقد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، وقيل في هذا الموضع يعني بها وقيعة من الله وعذاب. ذكر من قال ذلك، وبإسنادي عن قتادة قال يقول أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود، وبإسنادي عن السدي قال عذاب مثل عذاب عاد وثمود. فقوله إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يقول فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود التي أهلكتهم، إذ جاءت عادا وثمود الرسل من بين أيديهم. فقوله إذ من صلة صاعقة، وعني بقوله من بين أيديهم الرسل التي أتت إلى الذين هلكوا بصاعقة من هاتين الأمتين، وعني بقوله ومن خلفهم من خلف الرسل الذين بعثوا إلى أبائهم رسلا إليهم، وذلك أن الله بعث إلى عاد هودا فكذبوه من بعد رسل كانت قد جاءت آباءهم فأهلكهم الله، ثم بعث صالحا إلى ثمود من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى أبائهم أيضا فكذبوهم فأهلكوا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن ابن عباس قوله فإن أعرضوا قال الرسل التي كانت قبل هود والرسل التي كانوا بعده بعث الله. لاحظ إن هم لما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، في المرحلة دي معناها إن هم يقولون نحن لن نؤمن، ففي محاولة أخيرة معاهم، هي دي المحاولة الأخيرة، هي الآيات والنذر. ذكرت الآيات باقي النذر، تمام كده؟ إذا كانت مرحلة الدعوة الأولى اللي هم قالوا قلوبنا في أكنة إلى آخره، ومرحلة الآيات وبعدين مرحلة النذر ما جابتش معهم نتيجة، يبقى خلاص ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل يبقى معنى لإرسال آيات أو إنذار بنذر؟ ما عادش لي معنى أصلا. فهمنا كده؟ ما عادش لي أي معنى. قال الرسل التي كانت قبل هود ورسل الذين كانوا بعده، بعث الله قبله رسلا وبعث من بعده رسلا. وقوله ألا تعبدوا إلا الله يقول تعالى ذكره جاءتهم رسل بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يقول جل ثناؤه، فقالوا لرسلهم إذ دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله لو شاء ربنا أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئا غيره لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا أنتم إليه ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلنا ولكنه رضي عبادتنا ما نعبد، فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك الملائكة. سبحان الله. وقوله فإنا بما أرسلتم به كافرون يقول قالوا لرسلهم فإنا بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدقين به. القول في تأويل قوله تعالى نعم. دي سورة فصلت. نعم. لا، هو ربنا ذكر إعراضه في سورة المدثر، تمام، اللي هو ذكر العاقبة أنه فكر وقدر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه بداية سورة فصلت فكانت قاطعة له بأن هذا من عند الله، هو بعد ذلك استكبر وأعرض، تمام، ولما اجتمعوا وهو كان الرأس فيهم ففضل إيه؟ فكر وقدر، فضل يفكر يقول طب يا ترى نسميه إيه؟ فقال قول البشر. فهمت كده؟ وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه مقدمة سورة فصلت، بس حكاية ما نتج عن هذا جاءت في سورة المدثر، ما جاتش هنا. تفضل. موجود. القول في تأويل قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يقول تعالى ذكره فأما عاد قوم هود فاستكبروا على ربهم وتجبروا في الأرض تكبرا وعتوا بغير ما أذن الله لهم به وقالوا من أشد منا بطشا وأقوى أجساما. يقول الله جل ثناؤه أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق وشدة البطش هو أشد منهم قوة فيحذروا عقابه. لاحظ أن الله كان يخوف كل قوم أو ينذرهم بمن كانوا أكثر منهم قوة إلا قوم عاد. الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، وده في الواقع لي أثر عظيم جدا أن تعرف قدر قوة هود عليه السلام الذي وقف وحده أمام هؤلاء الجبارين. شوف لما قال هود عليه السلام، يعني والله الآية دي عظيمة جدا، يعني أنت أحيانا ممكن لا تتصور الأمر من نفس الآية، إن هو هود عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ممكن تتفكر أنها نوع من القوة، لكن لما تعرف أن هؤلاء إذا بطشتم جبارين وهم اللي ربنا تبارك وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، تعرف قدر قوة وتوكل هود عليه السلام. لذلك قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هو أشد منهم قوة فيحذروا عقابه ويتقوا سطوته بهم لكفرهم به وتكذيبهم رسله. طبعا إيه مناسبة ذكر عاد؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى خلاص اتفقنا أنه هو ذكرهم بعاد وثمود لشهرة خبرهم عندهم، صح؟ بس لماذا ذكرهم مرة بعاد ومرة بثمود؟ عايزك تركز فيها بقى. لا مش بتكلم على أن هم بيمروا على هؤلاء ولا لا لا، يعني إيه العبرة فيما ذكره عن عاد والعبرة فيما ذكره عن ثمود؟ ركز لسه ما جاتش. لا قصدي عبد الرحمن، يعني مش كان ممكن يذكرهم بعاد وخلاص؟ ليه قال أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا؟ اشمعنى ذكر عنهم هذا القول وهذا الفعل؟ وفي ثمود ذكر حاجة تانية، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ليه؟ ها تفضل. ايوه كل قوم عندهم يعني استكبار، كل قوم صفه معينه. طب ماشي. ها الله يفتح عليك، عايز تقول يا احمد؟ عايز تقول قريب منها؟ احسنت، هو ده استحباب العام على الهدى، فاهم؟ اتفضل. ايوه هو انت ما خدتش بالك، هو قالها بصوت واطي. عصفور قال لا عصفور قال ان قريش اجتمع فيهم الامرين. لا هي كلها فيها الاثنين، ان هم استكبروا واعرضوا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى قوم هود ذكر عنهم قول ايه؟ ان هم قالوا من اشد منا قوه. لذلك لما هم قالوا ايه ده، هم مثلا حتى ملائكه العذاب 19 احنا هنقدر عليهم، فربنا لذلك ربنا قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يخلق ويختار سبحانه وتعالى، إزاي اختار قوم عاد وقوم ثمود في البداية لأن لشهرتهم عندهم. طيب المرحلة الثانية اختار عاد، طب ما عاد في قصص كتير عنهم، اختار معنى محدد إيه هو؟ أول شيء إن هم الاثنين قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، دي معروفة تمام. لكن عاد قالوا ايه؟ من اشد منا قوه، فاستكبروا ايه؟ بما عندهم من الملك. لذلك ربنا سبحانه من الملك والقدره. لذلك سوره الاحقاف ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ العرب متكبرين بالتمكين اللي موجود عندهم، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه، ده احنا كانوا ممكنين اكتر منكم، صح ولا لا؟ وكانوا اكثر اموالا واولادا، ولا ده مش صح؟ ومع ذلك ربنا اهلكهم تمام. تفضل. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، ده أول شيء. وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يبقى ده أول شيء. وكانوا بآياتنا يجحدون، وده بقى يبين خطأ من ظن أن هود لم يأتي بآية، لأن بعض الناس فاكر أن كل نبي أتى بآية ربنا ذكرها في القرآن، تمام كده، زي ناقد صالح او عصا موسى او ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى لعيسى او لا، كل نبي اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر. هذه الايه كالشمس وكانوا باياتنا يجحدون، يبقى ده معنى انها ايه واحده، ايات كثيره جدا. ومن اعظم هذه الايات قول هود، يعني لما هم قالوا ما جئتنا ببينه، هم بيقولوا انت ما جئتلناش باي بينه، وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك، من اعظم الايات ان هو قال لهم طب انا لوحدي وانتوا كلكم تقدروا عليا؟ تقدروش. يبقى دي ايه، من الذي منعكم مني مع قدرتكم، يعني انتوا كاجساد او كقوه تقدروا عليا صح، طب من الذي منعكم منعني منكم؟ رب العالمين. فدي ايه، يبقى دي الايه دي تدل على ان هودا جاء بايه، لا بايات، ومع ذلك كانوا يجحدون. طب ما معنى يجحدون؟ يعني معناهم انهم تبين لهم انها من عند الله واستقر ذلك في قلوبهم، لكنهم يجحدونها يعني ينكرونها. لذلك في فرق بين الجحود والتكذيب. ماشي اتفضل. وكانوا بآياتنا يجحدون، يقول وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم يجحدون. القول في تأويل قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يقول تعالى ذكره فأرسلنا على عاد ريحا صرصرا، واختلف أهل التأويل في معنى الصرصر، فقال بعضهم عني بذلك أنها ريح شديدة، ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد قال شديدة، وإسناده عن مجاهد قال شديدة السموم عليهم. وقال آخرون بلعون بها أنها باردة، وبإسناده عن قتادة قوله قال الصرصر الباردة، وبإسناده عن قتادة قال باردة. أسألك سؤال محدد، هل كفر عاد كان بسبب استحبابهم للدنيا أم بسبب استكبارهم عن الحق؟ دي مهمة جدا، وده يدل على إيه؟ أن الضلال واحد لكن أسبابه متنوعة. ممكن إنسان يضل زي هرقل، ليه؟ لأن ملكه سيزول، هو ما كانش مستكبر، واضح جدا صح ولا لا؟ لأنه أو قال لك ده أنا لو أخلص إليه هغسل عند قدمه كمان، ده فيه استكبار. إنما أول ما عرف إن ملكه هيزول قال لك لا، فهمت كده؟ طيب في واحد زي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى راحوا أصلا سكنوا في يثرب، تمام، اللي هي المدينة، عشان في كتبهم ان النبي سيخرج في ماء ونخل او ماء اللي هي يعني في المكان ده، فقال لك يبقى احنا نروح هناك يمكن يكون من ذريتنا، تمام. فلما اصبح من العرب حسدوه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى حسدا من عندي انفسهم، يبقى كفره راح فين؟ بسبب الحسد، وده كفره بسبب استحباب الدنيا، وده كفره بسبب الاستكبار، فهمت كده؟ يبقى في حاجة اسمها موانع الهدى، موانع الهدى. فربنا بيّن ان هود ما كانش فكرتهم في ايه، ما كانش مشكلتهم في انه عندهم دنيا نبيهم اللي هم قصدي عاد ما كانش مشكلتهم ان هم عندهم دنيا خايفين انها تروح بسبب اتباعهم لهود، انما استكبار، من اشد منا قوة فاستكبروا. لكن ثمود ربنا هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، ده باب اخر صح كده، لان قريش كانوا يقول ان اتبعوا الهدى معك نتخطف من ارضنا، فده امر عظيم جدا. ايه بقى اثر الامر ده على الانسان المؤمن اللي هو احنا بقى، تمام، اثره ان تعلم ان ابواب الفتنه لا يعصمك منها مجرد المعلومات التي تتعلمها، ودي لقطه خطيره جدا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر لك الذين ضلوا ذكر لك اسباب الضلال عندهم. فمثلا واحد زي اللي جه في سورة الأعراف، ده كانت مشكلته في أنه جاهل، لا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. طب ما ليه مشكلته؟ أنه مش عارف المعلومة، ولا مش قادر يغلب هواه اللي بيخالف المعلومة، مش قادر يغلب هواه، فاضطر يعمل إيه؟ انسلخ من الآيات دي، لما انسلخ منها بقى ضعيف، فأتبعه الشيطان جري وراه، تمام كده؟ فكان من الغاوين. ده من الغاوي ليه؟ لأنه خالف علمه، تمام كده؟ فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بقى إلى آخرة. طب في قصة الرجل اللي في سورة الحشر ده مشكلته إيه؟ ده مش مشكلته بقى في العلم، ده مشكلته أنه هو ضل مع أنه كان عابد، تمام كده؟ الشيطان قال له اكفر، فلما كفر قال إني بريء منه، يبقى ده عابد وده عالم، ده ضل بسبب شيء وده ضل بسبب شيء، فهمنا كده؟ فدي فائدتها يا شباب أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يطمئن أو يستيقن الثبات لمجرد ما هو عليه من العلم أو العبادة أو صحبة الخير. تجد قصة مثلا في صحيح البخاري رجل كان نصرانيا فأسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ممن يكتبون له الوحي. في أكثر من كده، هو عايش في زمن الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه اختصه بكتابة الوحي. لذلك أنس زود كمان قال لك وقرأ البقرة وآل عمران. في أكثر من كده، كان عندهم أصلا الرجل لما بيقرأ البقرة وآل عمران يعظم في نفوسهم. يبقى كده الأسباب اللي حواليه محيطة به من كل الجهة ولا لأ؟ ومع ذلك ارتد نصرانيا وظل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يدري محمد إلا ما كنت أكتب له. قال أنس فقصمه الله، مات. الله أكبر. فجاء أصحابه فدفنوه، دفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. لو بره حديث البخاري بنفس اللفظ، ما جابوش اسمه، كان نصراني وأسلم. فأصبحوا وقد لفظته الأرض، طلع فوق. فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه خارج القبر. قالوا مش معقول. فجاءوا في اليوم التالي قالوا أعمقوا له أكثر. فلما أصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض، ما يعرفوش أن الأرض أصلا مسخرة لله، صح ولا لا؟ هو الرجل اللي ألقى، اللي مسك الخشبة وحط فيها الألف دينار ورماها في البحر ليه؟ ما هو عارف أن البحر ده الله الذي يدبره، صح ولا لا؟ فقال له روح بالخشبة فراحت. فهمنا كده؟ فشوف المعنى العظيم. لما لفظته الأرض في اليوم الثالث عرفوا إيه؟ فعلموا أنه ليس من الناس. يبقى ده كان محاط بظروف المفروض أن هي عاصمة من الإيه؟ من الفتنة، ومع ذلك كفر. لذلك ماذا كان يقول أبو بكر كما في صحيح البخاري؟ شوف الكلمة، أبو بكر شوف كل كلمة منه تحفظها زي اسمك، كل كلمة يقولها، تمام؟ ليه؟ لأن أثر النبوة فيه. وده معنى الفرق بين الصديق والمحدث. يعني المحدث ممكن يقول شيء ما يوصلش للصديق. المحدث زي عمر رضي الله عنه ممكن، زي وافقت ربي في ثلاث، صح كده؟ بس الصديق هو الذي إذا قال لا يخطئ. ولذلك أبو بكر الصديق في كل الأمور العظيمة أصاب هو وأخطأ عمر، اللي هي أقصد الأمور الكبرى جدا، زي في أول مجيء الإسلام أسلم. طب في صلح الحديبية قال نفس الحق. طب لما ارتد المرتدون قال نفس الحق، صح ولا لا؟ طب عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس الحق. فهمنا كده؟ طيب، فيبقى احنا وصلنا لإيه قبل ما كنا دخلنا في موضوع المحدث؟ فقال أبو بكر، شوف الكلمة، كل امرئ مصبح في أهله والنار أقرب من شراك عليه. كلمة محكمة، فهمنا؟ يبقى ده يجعل الإنسان إيه؟ يبقى يسعى في العمل الصالح ويبقى خائفا، لأن الخوف ده مثمر. أولا يجعله لا يغتر، مهمة، وثانيا يجعله يكثر من الأخذ بالأسباب، صح ولا لا؟ لذلك ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وهم مغترون لا وقلوبهم واجلة. طب والكفار؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وبعدين يأخذون عرض هذا الأدنى، بياخدوا رشوة عشان يغيروا أحكام الدين، وهم بياخدوا الرشوة يقولوا إيه؟ ويقولون سيغفر لنا. فهمت كده؟ يبقى ده اسمه غرور. يبقى المؤمن يؤتون ما آتى وقلوبهم واجلة. لذلك نبي من الأنبياء يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ماشي، أنا يهمني جدا أنك تركز كده، لما ربنا يذكر أي قوم يذكر عنهم إيه؟ استكبروا. هل هو جه في ثمود قالك استكبروا؟ هو كده كده الكل عنده كفر وعنده استكبار وعنده تكذيب. بس ما هي قوم لوط؟ هل سيدنا لوط في أي آية من الآيات قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ جي كلمهم في حاجة محددة، أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم. الفاحشة أعمتهم، خلتهم مش شايفين أي حاجة. يعني أنت فاهم، ده نموذج فريد فعلا، إن الفاحشة خلتهم مش بهايم، لا، خلتهم عبيد لها، لدرجة إن هم بقوا عميان عن كل شيء. فاهم كده؟ يقطعون السبيل، أي واحد يمر بهم يريدون فعل الفاحشة، لدرجة أول ما سمعوا بالأضياف جاءوا يستبشرون. دول كفرهم، هل هو من باب الاستكبار أو لا لا لا، ده كفر بقى نوع تاني. فهمت كده؟ طيب قوم شعيب كانت مشكلتهم في إيه بقى؟ قصتهم معروفة، في غش في الميزان و فشوف الأمراض دي تدل على إيه؟ على إن مداخل الإعراض عن الحق والإعراض عن الهدى متنوعة. فلو الإنسان مننا أخذ بشيء واحد يستعصم به، ده ما يخليهوش آمن إنه هو ممكن يأتي من باب آخر، صح ولا لا؟ مش ممكن واحد يكون، مش كذا واحد كان في المعتقل وفي السجن وعذب وكان في قمة الثبات بعد كده طلع فتن، صح ولا لا؟ والعكس، ممكن واحد يكون في العافية وماشي في الطاعة وبعدين يبتلى بشيء فيفتن. فهمت كده؟ يبقى الإنسان يبقى بين أولا الخوف والرجاء والعمل وحسن الظن في الله. ولازم تعرف أن الله لا يمكن أن يضل العبد إذا كان العبد آخذا بأسباب الهدى، مستحيل. ربنا قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهمت؟ طيب تفضل. لا ده مش حديث عائشة علمنا الإيمان قبل القرآن. لا لا انت مش فاهم. لا لا لا طبعا كل نبي قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن ما هو هل مشكلتهم في انهم يعبدوا الله؟ عادي نعبد الله. لم تكن فاهم. هو كل نبي معروف ان كل نبي اتى بان يكون الدين كله لله، دي مش مهم. انا اقصد اقول لك ان الله لم يذكر لك هذا الامر. ليه؟ لان في امر اشد، لان هم ما عندهمش مشكله في مساله التوحيد، عادي نعبد الله وحده ومش مشكله عندهم. انها مشكلتهم في ايه؟ في امر اخر هو ده اللي اعماهم عن قبول الحق، وعرفوا ان هو لو اتبعوا لوطا عليه السلام سيتركون هذه الفاحشه، والفاحشه دي اعمتهم. فهمنا؟ تفضل. احسن الله عليك. طبعا طبعا طبعا بلا شك، طبعا ده اساسي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ انك تقدم على قوم اهل كتاب، فهيئه قبل ان يذهب اليهم. تفضل. وعمر بن الخطاب قال لبعض اصحابه انكم تقدمون على قوم لهم دوي بالقران فلا تشغلوهم بالحديث. يعني هم بيحبوا القران فعايزين تكلمون كلموا عن القران، عادي ده امر معروف جدا. فهم؟ ممكن مجموعات حتى في طلبة علم تفكر ان كل الطلاب اللي انا بجلس لهم في المجموعات دايما بديهم نفس المنهج بتاعكم، نهائي. في طلاب بدرس لهم مثلا بيقول لي لا احنا عايزين ندرس مثلا تراث الشافعي بس، خلاص كده بيقول لهم احنا، بيقولوا احنا نفسنا ندرس ده. واحد تاني بيقول احنا عايزين ندرس معاك كتب الحديث المسندة، واحد تاني كتب المصطلح، خلاص. فهم؟ يعني اقصد اقول انت بتحاول انك انت توفي بما يناسب اهم ما تشعر انه يحتاجه. فهمنا؟ تفضل. وبإسناده عن السدي قال باردة ذات الصوت، وبإسناده عن الحسن قال سمعت أبا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ريحا صرصرا يقول ريح فيها برد شديد. قال أبو جعفر رحمه الله وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد، وذلك أن قوله صرصرا إنما هو صوت الريح إذا هبت بشدة، فسمع لها كقول قائل صرر، ثم جعل ذلك من أجل التضعيف الذي في الراء. فقال ثم أبدلت إحدى الراءات صادا لكثرة الراءات كما قيل في رد في ردده ردده نعم ردرده نعم. وفي نه في نهه نهنه نهنه نهنه نهنه نهنه كما قال رؤوبة فاليوم قد نهنها تنهنها. وأول حلم ليس نعم وأول حلم ليس بمسفه. وأول حلم ليس بالمسفه. وكما قيل في كفكها كما قال النبيغة أكفكف عبرة غلبت عزائي إذا نهنتها. أكفكف إيه؟ عبرة. أكفكف عبرة غلبت عزائي إذا نهنتها عاد الذباحة. وقد قيل إن النهر الذي يسمى صرصرا إنما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه، وإنه فعل من صرصر نظير الريح الصرصري. وقوله في أيام النحسات اختلف أهل التأويل في تأويل النحسات، فقال بعضهم عني بها المتتابعات، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس قال أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب. فقال آخرون عني بذلك المشائم، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد قال مشائم. وبإسناده عن قتادة أيام والله كانت مشؤومات على القوم. وبسناد عن قتادة قال المسؤومات النحسات المسؤومات النكدات. وبسناد عن السدي قال أيام مشؤومات عليهم. وقال آخرون معنى ذلك أيام ذات شر، ذكر من قال ذلك. وبسناد عن ابن زيد قال النحس الشر أرسل عليهم ريح شر ليس فيها من الخير شيء. وقال آخرون النحسات الشداد، ذكر من قال ذلك. وبسناد عن الضحاك نعم قال سيدنا محمد أيوة ده كلام جميل، ده كلام جميل، ده سؤال يعني مطروح كثيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، تمام، يقلب الليل والنهار. سب الدهر لمن ظن أن الدهر هو المتصرف، إنما إذا وصفت يوما بأنه عصيب لمشكلة أو مصيبة حدثت فهذا ليس سبا، هذا وصف في أيام النحسات، تمام كذا. فالجمع بينهما أن النهي عن سب الدهر هو لمن ظن أن الدهر هو الذي يدبر الأمر، فيجعل هذه المصيبة من تدبير الإيه، لذلك لا تقل لو أن كذا لكان كذا، يعني معناها أنك أنت تفعل بمشيئتك، لا. يبقى إذن إذا وصف الإنسان يوما بأنه يوم عصيب أو يوم نحس لمصيبة حصلت فيه هذا يصح، مفيش أي مشكلة، يوم أسود عادي ينفع، تمام. لكن إذا كان يقصد أن هذا اليوم هو الذي تسبب، بمعنى أنه هو الذي دبر أمره، يبقى ده هو ده النهي، قصدي السب المنهي عنه. فضل. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. نعم. تفضل سعيد. طبعا، لأنهم كانوا يستحلون الفحشة لم يكونوا يفعلونها من باب الشهوة، بمعنى ان هم لم يقروا له بانها حرام وبعدين فعلوها، يعني ايه مثلا لشهوة، لا، هم اصلا استحلوا هذه الفحشة وصاروا يبغون بها على خلق الله. فهمت؟ وصف نبي ذكره الشيخ، انا اقصد كده، يعني اقصد اقول ان الكلام لو الانسان وصف غير لما الانسان يسب، لان السب اصلا مبناه على انك انت مش بتوصفه فقط، ده انت بتقول ان هو الذي تسبب عن هذا، لا، هو اليوم مش هو اللي تسبب، هو ربنا هو الذي يقدر ما في اليوم. فهمنا كده؟ تفضل. واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بها انها مشائم ذات نحوس، لان ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب، وقد اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الامصار غير نافع وابي عمرو في ايام النحسات بكسر الحاء، وقراه نافع وابو عمرو نحسات بسكون الحاء، وكان أبو عمرو فيما ذكر لنا عنه يحتج لتسكين الحاء بقوله يوم نحس مستمر وأن الحاء فيه ساكنة. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة مع اتفاق معنيهما، وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان، يقال هذا يوم نحس ويوم نحس بكسر الحاء وسكونها. قال الفراء أنشدني بعض العرب أبلغ جذاما ولخما أن إخوتهم طيا وبهراء قوم نصرهم نحسوا. أيوة. وأما من السكون فقول الله يوم نحس، ومنه قول الراجزي يومين غيمين ويوما شمسا نجمين بالسعد ونجما نحسا. فمن كان من لغته يوم نحس قال في أيام نحسات، ومن كان من لغته يوم نحس قال في أيام نحسات. نعم. وقد قال بعضهم النحس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإن إضافة اليوم إلى النحس إنما هو إضافة إلى الشؤم، وأن النحس بكسر الحاء نعت لليوم بأنه مشؤوم، ولذلك قيل في أيام نحسات لأنها أيام مشائم. يعني مثلا قال ربي السجن أحب إلي، هنا بيتكلم عن الفعل. طيب لو عايز يتكلم عن المكان السجن، يبقى لأنه هو استعاذ من أمرين، استعاذ من المكان اللي موجود فيه فقال لا ده أنا لو في السجن أرحم علي، والتانية استعاذ من الفعل، لو أنا مسجون لا أنا أخف علي إن أنا أكون مسجون ولا إن أنا أفعل فعل الإيه فحش، يبقى القراءتين صحيحتين. فهمنا كده؟ ماشي. وقوله تعالى ذكره ليه بقى حصل ده كله؟ لنذيقهم عذاب الخزي، الخزي يقابل الاستكبار، لأن من أراد أن يستكبر أخزاه الله، وبين لهم أن هذا الخزي معجل ومؤجل، مش بس إن هو هيجي لهم في الآخرة، لا، في الدنيا. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وقال لهم مش ده بس، ولا عذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. ليه؟ لأن قال لهم لم يمنعكم مني مانع أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، مفيش حد ينصره. فهمت كده؟ وده معنى إيه؟ تبيعة، اللي هو المذكور في سورة اللي احنا ذكرناها في سورة الإسراء. تفضل. فقوله تعالى ذكره ولا يخاف عقباه، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يقول تعالى ذكره لننالهم بهوان في حياتهم الدنيا بما نزل بهم من العذاب، ولعذاب الآخرة أخزى، يقول جل ثناؤه ولا عذابنا إياهم في الآخرة أخزى لهم وأشد إهانة وإذلالا. يقول عذاب الآخرة أكبر، ليه؟ لأن الحديث هنا مع مستكبر، قالوا لا ده انت يصيبك خزيان أعظم. القصة مش في كبر، لأن في عذاب ممكن يكون في عذاب بس ما فيهوش خزي، لا ده بقى عذاب وفي خزي. وهم لا ينصرون يقول وهم يعني عادا لا ينصرهم من الله يوم القيامة إذا عذبهم ناصر فينقذهم منه أو ينتصر لهم. وأما ثمود لاحظ بقى خلينا نشوف شوف ربنا ذكر عاد وثمود صح. أما وأما أما وأما ده يدل كذلك على حكمة الله في العقاب صح كده ولا لا. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا ومنهم ومنهم ومنهم صح كده. فحتى في العذاب مفصل حتى في العذاب ليس لم يعذب كله يعني كل الناس على عذاب محدد. لا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهو مفصل في القدر ومفصل كذلك في نوع العذاب صح كده. فده يدل ايه ان الله سبحانه وتعالى يعاقب ويعني ده وان كان يدل على قدرة الله لكنه يدل ايضا على ايه لا يظلم ربك احدا. كلا اخذنا بذنبه في واحد كفر كده في حاله هيتعذب على قدر ده. واحد كفر وصد عن سبيل الله واحد كفر واستكبر هياخد. واحد كفر واستكبر وشتم الانبياء هياخد قدره. واحد عمل وعمل وقتل نبي من الانبياء هياخد. شفت كل ده ايه لا يظلم ربك احدا. القول في تأويل قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ذكره وأما ثمود فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد. وبإسناده عن ابن عباس قوله أما ثمود فهديناهم يقول بينا لهم. وبإسناده عن قتادة قال بينا لهم سبيل الخير والشر. وبإسناده عن السدين قال بينا لهم. وبإسناده عن ابن زيد في قوله وأما ثمود فهديناهم قال أعلمناهم الهدى والضلال أعلمناهم الهدى والضلالة ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة وأمرناهم أن يتبعوا الهدى. وقد اختلفت القراءة في قراءة قوله ثمود فقرأت عمل وأما ثمود فهديناهم. طب هل ربنا سبحانه وتعالى من طبعا المراد بالهداية هنا هداية الآيات والبينات والدلالة والإرشاد صح كده وإقامة الحجج. هل قوم عاد لم يهديهم الله هذا النوع من الهداية أم هداهم؟ هداهم تمام كده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كأنه من خلال هذه الآيات يبين أنه هدى ثمود بآيات بينات كان من شأنها أن تكون بالغة في الحجة. لذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فتشعر أن فيه لما بيذكر آية ثمود اللي هي الناقة تشعر أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم قدر هذه الآية على هؤلاء. فجأة طلع من الجبل ناقة فهمنا كده يبقى كانت آية إيه يبقى تشعر أن الهداية هنا فيها شيء أزيد صح كده. أما ثمود فهديناهم يعني ذكرنا لهم أو بينا لهم بأسباب عظيمة كان من شأنها أن تجعلهم يؤمنوا ويتبعوا صالحا عليه السلام. ثمود فقرأته عامة قراءة الأمصار غير الأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق برفع ثمود وترك إجرائها على أنها اسم للأمة التي تعرف بذلك. وأما الأعمش فإنه ذكر عنه أنه كان يجري ذلك في القرآن كله. الإجراء اللي هو إيه الصرف في حاجة اسمها ممنوع من الصرف اللي هو التنوين الصرف التنوين تمام كده. في كلمات ما فيهاش إيه تنوين إسحاق ويعقوب ما قلش إسحاق ويعقوب فهمت كده. كان يجري ذلك في القرآن كله إلا في قوله وأتينا ثمود الناقة مبصرة فإنه كان لا يجريه في هذا الموضع خاصة من أجل أنه في خط المصحف في هذا الموضع بغير ألف. وكان يوجه ثمود إلى أنه اسم رجل بعينه معروف أو اسم جبل معروف. وأما ابن إسحاق فإنه كان يقرأه وأما ثمود نصبا بغير إجراء. وذلك وإن كان له في العربية وجه فإن أفصح منه وأصح في الإعراب عند أهل العربية الرفع لطلب أما الأسماء وأن الأفعال لا تليها وإنما تعمل العرب الأفعال التي بعد الأسماء فيها إذا حسن تقديمها قبلها. والفعل في أما لا يحسن تقديمه قبل الاسم. ألا ترى أنه لا يقال وأما هدينا ثمود كما يقال أما ثمود فهديناهم. طبعا إحنا عندنا في الهداية في القرآن لها أكثر من معنى تمام. فربنا لما يقول من يهده الله فهو المهتد ليس المراد بهذه الهداية وإنما مراد هداية من يوفقه الله للإيمان ويثبت الإيمان في قلبه فلن يضله أحد. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إنما الهداية مراد بها هنا إيه الآيات والبينات والحجج وإرسال الرسول والآيات اللي هي زي ناقد صالح وغيرها. فدي اللي بيسموها هداية الدلالة. استحبوا ده فعل إيه فعلهم هم استحبوا العمى على الهدى ماشي. والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع وترك الإجراء، أما الرفع فلما وصفته، وأما ترك الإجراء فلأنه اسم الأمة. وقوله فاستحبوا العمى على الهدى يقول فاختاروا العمى على البيان الذي بينت لهم، والهدى الذي عرفتهم بأخذهم طريق الضلال على الهدى، يعني على البيان الذي بينته لهم من توحيد الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبسناده عن السدي فاستحبوا العمى على الهدى قال اختاروا الضلالة والعمى على الهدى، وبسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال وأما ثمود فهديناهم الآية قال أرسل الله إليهم الرسل بالهدى فاستحبوا العمى على الهدى، وبإسناده عن قتادة قال يقول بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى، وبإسناده عن ابن زيد في قوله فاستحبوا العمى على الهدى قال استحبوا الضلالة على الهدى، وقرأ كذلك زينا لكل أمة عملهم. قلت لك ابن زيد مهتم جدا بجمع النظائر في القرآن، فلذلك لما يتكلم ابن زيد رحمه الله ومن كبار المفسرين يعتني جدا بأن يجمع الآيات اللي هي إما تتمم بعض أو تفسر بعض. فهو بيقول فاستحبوا العمى على الهدى، ما معناها؟ زين في قلوبهم هذا الكفر كما أنه زين في قلب المؤمن الإيمان، وده معنى كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني كما أن المؤمن يفرح بإيمانه فالكافر يفرح بكفره، والعكس كما أن الكافر يفرح بكفره ويزين له كذلك المؤمن في يزين له الطاعة وقراءة القرآن ويفرح بالعلم. اللي هو إيه؟ لا الاستحباب معناه ان هم ياخذون باسباب هذا الحب، استحب زي استفعل، فده يدل على تمكن حبهم لهذا الضلال زي واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كذلك زينا لكل امه عملهم الى اخر الايه. يمكن ان يكون ايضا كوني ويمكن ان يكون شرعي، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، ده ايه؟ شرعي. لكن كذلك زينا لكل أمة عملهم، دي ايه؟ ده كوني، لكن يكون شرعي في حق المؤمن. السلام عليكم. زينا لهم الشيطان أعمالهم، ده خاص بالشيطان مش بالله. فضل. قال فزين لثمود عملها القبيح، وقرأ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء إلى آخر الآية، وقوله فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يقول أيوة فأهلكتهم من العذاب المذل المهين لهم مهلكة أذلتهم وأخذتهم. لاحظ هل هذا، شوف هم الأول قوم ثمود غير قوم عاد صح؟ والسبب الذي منع ثمود من الإيمان غير السبب الذي منعه عاد من الإيمان، فبالتالي اختلف الإيه؟ العذاب. تمام كده؟ الأولين أخذهم إيه؟ ريح صرصر في أيام النحسات، ليه؟ لنذيقهم عذاب الخزي. لكن هنا ماذا قال الله؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تمام؟ فضلوا كلا أخذنا بذنبه. والهون هو الهوان، وبسناد عن السدي قال الهوان، وقوله بما كانوا يكسبون من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك وخلافهم إياه وتكذيبهم رسله، وقوله ونجينا الذين آمنوا يقول ونجينا من العذاب الذي أخذهم. ونجينا الذين آمنوا، هذا ينطبق على مين؟ على قوم عاد، يعني الذين آمنوا من قوم عاد والذين آمنوا من قوم ثمود. فهمت؟ يقول ونجينا من العذاب الذي أخذهم بكفرهم بالله الذين وحدوا الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، طب ما كان يكفي الذين آمنوا؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ربما لا يكفي، لأن هو يتكلم عن الآيات والنذر، يؤمنون بالآيات ويتقون النذر. تمام كده؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي ذكرت في أنهي سورة؟ يونس. طيب هي سورة يونس جت بإيه؟ بالآيات والنذر، لذلك ختمت وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى من هم أولياء الله؟ إذا كان أعداء الله هم الذين لا تغني عنهم الآيات والنذر، يبقى طبيعي جدا من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهمنا؟ تفضل. يقول ونجينا من العذاب الذي أخذهم بكفرهم بالله الذين وحدوا الله وصدقوا رسله وكانوا يتقون، يقول وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من العقوبة على كفرهم أو لو كفروا ما حل بالذين هلكوا منهم، فآمنوا اتقاء الله وخوف وعيده وصدقوا رسله وخلعوا الآلهة والأنداد. القول كده انتهى. انتهت الموعظة بإيه؟ انتهت الموعظة بالإنذار الذي سيحصل لهم في الدنيا عاقبة لكفرهم وتكذيبهم واستكبارهم واستحبابهم العمى على الهدى. باقي إيه بقى؟ الآخرة. فهمنا كده؟ تفضل. عندي بالنسبة خصوص الربط، احنا كنا قلنا في الاستكبار عاد طب صار أخزن بالنسبة للثمود. هون هو ده هو ده الهوان حيلة بينهم بين ما يشتهون. يعني هم الدنيا. هم استحبوا هذا العمى على الهدى. تمام كده يعني جالهم هذا الهدى وهم رفضوه. فعاقبته أن يكون لهم عذاب هون. فهمت هو دي عاقبة مناسبة ليهم. إنما التانيين عذاب مخزي. عارف أنت ممكن واحد شخص يكون أنت عاوز تنتقم منه. مثلا خلينا نجيبها كمثال عادي. فأنت عارف أنك أنت لو عملت له العذاب المعين مش فارق معاه. عادي جدا. يعني انت مثلا قلت له والله انا قلت له انا هفضحك في الشارع وهقول لك عادي يعني انت ده انا اللي هروح انا افضح نفسي مش فارق معاه. بينما هو نفسه لو انت مثلا اذيت ابنه او عملت شيء تاني بيكون بالنسبه له موجع. فولله المثل الاعلى. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما هو العذاب الذي يستحقه هؤلاء. تمام. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآن ربنا سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن العذاب في الدنيا بسبب ذنوب العباد والسبب الأصل هو الإعراض عن دعوة الرسل وقد جاءوهم بالآيات والنذر. فالله سبحانه وتعالى فصل في عقوبة هؤلاء في الدنيا لكن لم ينتهي الأمر لأن لسه فيه بعث وحشر. فلذلك قال ويوم يحشر أعداء الله كل هؤلاء أعداء الله في مقابل من أولياء الله. تمام كذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هيقول إيه في أثناء السورة بعدها ها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تمام. فيبدأ هنا كذا الإيه ده النذير ده نذير بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يقول تعالى ذكره ويوم يجمع هؤلاء المشركون أعداء الله إلى النار إلى نار جهنم فهم يحبس أولهم على آخرهم. وإسنادي عن السدي قال يحبس أولهم على آخرهم. وإسنادي عن قتادة قوله قال عليهم وزعة ترد أولاهم على أخرهم. واحد معاه شوية فهم يوزعون فمين معنى يعني هما بيحشروا في حد بقى بإيه بيجمعهم كده عشان يمشوا زي ما واحد بيجمع الإبل كده والغنم. فهمت كده. فهم يوزعون. أيوة طبعا. وقوله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعوهم أبصارهم يقول حتى إذا ما جاءوا النار شهد عليهم سمعهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه ويستمعون له وأبصارهم بما كانوا يبصرون به وينظرون إليه في الدنيا وجلودهم بما كانوا يعملون. وقد قيل عني بالجلود في هذا الموضع الفروج. ذكر من قال ذلك وبإسناده وبإسناده عن الحكم الثقفي عن رجل من آل أبي عقيل رفع الحديث وقالوا لجلودهم مما شهدتم علينا إنما عنا فروجهم ولكن كنا عنها. طبعا الـ الـ الـ كل أعداء اللهم كل مخالف الرسل. بس الكلام هنا يعني قال بعض المفسرين إن هو يخص كفار قريش لأن ما يأتي من الحديث سيكون انتقل من لأنه قال ولعذاب الآخرة أخزى للمتقدمين. فالآن هو يتكلم عن أولئك الذين قضى الله بكفرهم وحقت عليهم كلمة الله بعدما أعرضوا عن الآيات والنذر لما يحشروا إلى الله إلا يحصل لهم بقى. فبعضهم خص ذلك بكفار قريش المخاطبين بهذه الآية. وبالسادي عن حرملة أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر يقول حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم قال جلودهم الفروج. وهذا القول الذي ذكرنا عمن ذكرنا عنه في معنى الجلود وإن كان معنى بتحمله التأويل يحتمله التأويل فليس بالأغلب على معنى الجلود ولا بالأشهر وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على ألسن العرب إلى غيره. نعم. إلا بحجة من القواعد المهمة عند الطبري إن إذا كان اللفظ معلوما عند العرب وشائعا في معنى فمن أراد أن يذكر معنى خفيا بعيدا له لا بد أن يذكر حجة إلا بحجة يجب التسليم لها. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول تعالى ذكره لاحظ يعني لماذا يقوى القول بأن المتحدث عنهم هنا لأني قلت لك أن من ضمن الخلاف في التفسير من المتكلم عنهم في فرق بين من المتكلم ومن المتكلم عنهم. واضح كذا. من المتكلم كما قلت لك وما أبرئ نفسي يا ترى قالها يوسف ولا امرأة العزيز؟ خلاف. والأقرب عندي إن هو إن هي امرأة العزيز. طيب وكذلك يفعلون، هل هو من تمام قول بلقيس ولا هو تعقيب من الله؟ نفس الشيء. طيب في بقى خلاف من المتكلم عنه هنا، ربنا يتكلم عن من؟ فهل ربنا يذكر كل المخالفين للرسل أم يخص منهم قريش مثلا؟ الأغلب والله أعلم إن المراد هنا كفار قريش، لأن كل ما سيأتي كان يفعله كفار قريش. واضح؟ تفضل. يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله سبحانه وتعالى لجلودهم إذ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون من معاصي الله لما شهدتم علينا. لماذا هم يخاطبون الجلود؟ لأن الجلود هي اللي هتتعذب، فكيف تنطقين بشيء وأنت ستعذبين؟ فهي قالت أنا لا أملك ذلك. ربنا قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهم قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا وأنتم ستعذبون معنا؟ لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا. فأجابتهم جلودهم: أن الله سخر لك أعضاءك في الدنيا، أما في الآخرة فسيخرج هذا التسخير. يعني هو الإنسان لما بيعايز يطيع بإيديه، إيديه تقول له لا، عايز يسرق بيها تقول له لا، لسانه عايز يذكر بيه الله مش هتقول له لا، عايز يعصي بيه الله تمام مش هتقول له لا، بس في الآخرة لا، لا سلطان له عليها. لو إيه؟ يعني لا لا لا لا لا كل لا كل الكفار، هذا يشمل كل الكفار. طبعا طبعا الله ينطق كل شيء. فأجابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فنطقنا. وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا مما يسقط الله. وما قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. هم أنكروا. وبذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأخبار التي رويت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضام. نعم. لا، هو في الأصل كل الناس تخرج لهم أعمالهم كتابا، تمام كده؟ والكتاب ده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن هل الإنسان المؤمن سيحاسب مثل حساب الكافر؟ لا، تمام كده؟ من نوقش الحساب عذب. الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن ويقول عملت كذا أو كذا، لكن سترتو عليك في الدنيا واليوم أغفر لك إذا الإنسان تاب واستغفر وهكذا، لكن هذا خاص بالكفار. لا طبعا، انما المؤمن نوقش العذاب، معناها ايه؟ نوقش الحساب، ان الله يحاسبه على كل شيء ويجزيه بعمله. اصلا مجرد المناقشه دي عذاب، فهمنا كده؟ وبإسنادي عن انس قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ان هم ايه؟ يعرض عليه اعماله ويعرض على الله، انما الاعمال لو نوقشها سبحان الله. طبعا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، كل نفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ده أصل ثابت. لكن الله من رحمته للمؤمن الذي يتوب إلى الله ويكثر من الصالحات يتقبل عنه أحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته إكراما له. لذلك الملائكة بماذا يدعون الله سبحانه وتعالى؟ شوف الدعاء العظيم. بس هما بيقولوا ايه؟ شوف الطريقه في الدعاء. هما قالوا: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. طب ممكن ده يحصل ان ربنا يدخل الجنات، بس قبلها ايه اللي يحصل بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يناقش حسابه. فايه اللي يحصل؟ هيحصل ايه دلوقتي؟ نكد بالنسبه لي. فلذلك قالوا: قيم السيئات، يعني اذا وردوا عليك قيم كل ما يكدر صفوهم. شفت الدعاء؟ سبحان الله، دعاء عظيم جدا. لأن ممكن إنسان يا شباب يفرح بس يكون عنده سبب ما يتممش فرحته، زي سيدنا نوح لما نجا هل تمت فرحته؟ لا، إنما يوم القيامة الفرحة صافية بإذن الله. نسأل الله من فضله. آمين يا رب. وبإسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال عجبت من مجادلة العبد ربه تعالى ذكره يوم القيامة. قال يقول يا رب أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال فإن لك ذلك. قال فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. قال أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام كاتبين؟ قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل. قال فيقول لهن بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أجادل. وبإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. وبإسناده عن شبل قال سمعت أبا قزعة يحدث عمرو بن دينار عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأشار بيده إلى الشام. قال ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاتا على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وإن أول ما يعرب من أحدكم فقيده. وبإسناده قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام وإن أول ما يتكلم من الآدمي فقيده وكفه. نعم إلى أن قال وقوله وهو خلقكم. نعم وقوله وهو خلقكم أول مرة يقول تعالى ذكره والله خلقكم الخلق الأول ولم تكونوا شيئا وإليه ترجعون. يقول وإليه مصيركم من بعد مماتكم. هل كلمة وهو خلقكم أول مرة هو من بقية كلام الجلود أم هو تعقيب من قول الله سبحانه وتعالى؟ وما كنتم تستترون في الدنيا أن يشهد عليكم يوم القيامة سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله وما كنتم تستترون فقال بعضهم معناه وما كنتم تستخفون ذكر من قال ذلك وإسنادي عن السدي أي تستخفون منها. وقال آخرون معناه وما كنتم تتقون ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه قوله وما كنتم تستترون قال تتقون. وقال آخرون بل معنى ذلك وما كنتم تظنون ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة يقول وما كنتم تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم حتى بلغ كثيرا مما تعملون والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سر أمرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. قال أبو جعفر رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك وما كنتم تستخفون فتتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حذار أن يشهد عليكم سمعكم أبصاركم اليوم. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب لأن المعروف من معاني الاستتار الاستخفاء. فإن قال قائل وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه بما يأتي قيل قد بينا أن معنى ذلك إنما هو أن لا يأتي الذنب وفي تركه إتيانه إخفاؤه عن نفسه. وقوله ولكن ظننتم أن الله لا. خلينا نقف هنا عشان الطاهر بن عاشور عنده تعقيب على هذه الآية من أول هنا. نعم. اللي هو ما كنتم تستترون قال من. نعم. قل من تصد من المفسرين لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلها ومن تصد منهم لذلك لم يأتي بما فيه مقنع. وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه وجيز وغير محرر وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزولها فزادوا بذلك إشكالا وما أبان انفصالا. ولنبدأ بما يقتضيه نظم الكلام ثم نأتي على ما روي في سبب نزولها بما لا يفضي إلى الانفصام. فيجوز أن تكون جملة وما كنتم تستترون بتمامها معطوفة على جملة وهو خلقكم أول مرة إلى آخره فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا التأويلين السابقين في التي قبلها. لا خليك يعني بالراحة كده. تمام. ويجوز أن تكون مستقلة عنها إما معطوفة على جملة ويوم نحشر أعداء الله إلى النار الآيات وإما معترضة بين تلك الجملة وجملة فإن يصفروا فالنار مثوى لهم وتكون الواو اعتراضية ومناسبة الاعتراض ما جرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم. فيكون الخطاب لجميع المشركين الأحياء في الدنيا أو للمشركين في يوم القيامة. وعلى هذه الوجوه فالمعنى ما كنتم في الدنيا تخفون شرككم وتسترون منه بل كنتم تجهرون به وتفخرون باتباعه فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن شهدت عليكم بذلك. فإنه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازا لأن حقيقة الاستتار إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعية إليه. وحرف ما نفي بقرينة قوله بعده ولكن ظننتم أن الله لا يعلم إلى آخره، ولا بد من تقدير حرف جر يتعدى به فعل تستترون إلى أن يشهد، وهو محذوف على الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع أن، وتقديره بحسب ما يدل عليه الكلام، وهو هنا يقدر حرف من أي ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم، أي ما كنتم تستترون من تلك الشهود، وما كنتم تتقون شهادتها إذ لا تحسبون أن ما أنتم عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب. فأما ما ورد في يشرح للوجه ذا الأول، أنا عارف أن لما تكون أنت مش بتبص ممكن يكون صعب، بس ممكن يكون حد فيك لقط. تفضل. أول وجه الثاني يكون تكملة وقالوا جلدون في نفس المشهد، وما كنتم تسترون أنكم لم تكونوا تسترون من سمعكم وأبصاركم عند إتيانكم سم بسبب ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا. لا، في حتة مهمة جدا. ما هو الذي تشكر عن ما في الإشكال؟ إيه معنى الآية؟ يعني إيه علاقة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم؟ إيه معنى ده؟ ما معنى وما كنتم تستترون أن يشهد؟ إيه معناها؟ كان قال إن كان عادي إنه يظهر شركهم. أيوة. بل أخف من هيك إنه يظهر عيوبهم. لا لا، ها أنت كنت بدأت بداية حلوة. ها هم كانوا يظهرون الذنوب، فحينما أتوا وشهدت عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم فرأوها كبيرة، وكانوا لا يستخفون في الدنيا من الذنوب. جميلة دي، أنت قربت شوية. ها أولي صدر الحمد. كان الذنوب كان أصلا هذه الذنوب ظاهرة. نعم، يعني مين الإنسان اللي هيستغرب أن تنطق عليه أعضاؤه لما يكون واحد بيسر بيها وفجأة أعضاؤه فضحته؟ إنما أنت أصلا مفضوح في الدنيا، وأنت أصلا أعمالك معروفة، فأنت الناس كلها شاهدة على أعمالك، ده وجه. ماشي. فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصحيحين وجامع الترمذي بأسانيد يزيد بعضها على بعض إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأسار كعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم. يعني شوف ابن مسعود بيوصف شوف أنا عايز تشوف بيوصفهم إزاي. قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. قال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين. وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير، ويجعل موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبة، فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت الموالي لنزول التي قبلها، ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم. ومع هذا فهي آية مكية، إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية. وقال ابن عطية رحمه الله: يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية، ويشبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها عند إخبار عبد الله إياه. يعني في فرق بين استدعاء الآية في الموضع وبين أن الآية نزلت لأجل هذا. نعم. تمام كده؟ واضح؟ يعني ممكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ممكن تكون الآية نزلت لأجل هذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأن الموضع لائق لذكرها. وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره. يعني يا شباب، قول الصحابي فنزلت كذا لا يستدعي أن هذا صريح في سبب النزول، فهمنا كده؟ لذلك ممكن يتعدد سبب النزول، بمعنى أن هذه الآية يليق أن تكون مناسبة لهذا الحدث. لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية. نعم، أحسن الله. ويشبه أن رسول ويشبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها عند إخبار عبد الله إياه وفي كلامه. يعني يا شباب كلمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هل هي نزلت في علي بن أبي طالب؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني ألا تصليان فقال إن أنفسنا بيد الله إذا شاء ابتعثها. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد يقول له طب كنت تأخذ بالأسباب. فخرج وعليه هو الأول حديث رضي الله عنه قال يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني في هذا الموضع تستدعى هذه الآية لا أنها نزلت له أو فيه. وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية. لأن ابن عطية احتمل أن تكون الآية مدنية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوها في هذا الموضع. وكيف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم عبد ياليل الثقفي وصفوان وربيعة ابن أمية بن خلف. فأما عبد ياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة وكذلك صفوان بن أمية. وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة. وأحسن ما في كلام ابن عطية رحمه الله طرفه الثاني وهو أن النبي. خلينا نركز بس في الوجه الأول يا شباب عشان عايزك تفهم إيه معنى سبك الكلام في وجهة نظر الطاهر بن عاشور. تصور في شخص تمام بيعلن الفاحشة والفسق والفجور ينفع يزعل لو واحد قال إنك أنت بتعمل حاجة غلط؟ هو كده هيكون فضحه ولا هو أصلا فضح نفسه؟ هو ده المعنى. يعني أنتوا أصلا في الدنيا ما كنتوش بتستخبوا فبالتالي تزعلوا من جوارحكم انها فضحتكم. انتوا اصلا مفضوحين. هي دي ده المعنى عنده وهو شايف ان ده معنى لائق ينفع يكون تفسير الآية. تفضل. واحسن ما في كلام ابن عطية رحمه الله طرفه الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها فان ذلك يؤول. الطاهر بن عاشور عنده ملكة نقدية كبيرة جدا. يعني دايما العالم اللي هو المحقق زي مثلا الطبري وطبعا قبله الشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وابن حجر وغيرهم بيعمل ايه الاول بيجمع وبعدين يعرف الاقوال وحجة كل قول وبعدين يغربل بقى الاقوال. فالطاهر بن عاشور عنده الملكة دي انه كان واسع للاطلاع على كتب التفسير باصنافها. واحد زي الزمخشري مهتم باللغويات ودقائقها تمام كده. واحد زي الجرجاني يهتم بالبلاغة. واحد زي مثلا البقاعي بيتكلم عن أسباب النزول والمناسبات مثلا. واحد زي الطبري بيهتم بالأثر. هو حاول يجمع ده وبعدين بقى ينخله وياخد الخلاصة. فساعات هو لما بيقرأ الآيات بيشعر كده أنه لم يشفى في هذه الآية. حس أن الكلام في حاجة ناقصة فبيحاول هو يجتهد في هذا البيان زي هذه الآية بالضبط. وزي ما احنا قرأنا الآية بتاعت إيه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. ما هو ده نفس اللي احنا بنقوله. لا هي طبعا لا بالذات الكافر اللي أعلن كفره سينكر. فاهم كده يعني ما هو أسوأ ما أسوأ المجاهرة الكفر بالله. نعم. صح كده. تفضل. أيوة على الشيء اللي أنكره أمام الله. لما يقول والله ربنا ما كنا مشركين أعضاك تقول لك لا ده أنت أشركت وعملت. فضل. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها فإن ذلك يؤول قول ابن مسعود رضي الله عنه فأنزل الله تعالى الآية ويبين وجه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها عندما أخبره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه قرأها تحقيقا لمثال من صور معنى الآية وهو أن مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين. يعني هؤلاء النفر هم مثال وليس من نزلت فيهم الآية هم مثال لمن يدخل تحت الآية. والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية. صح. لكن لو أسلم منهم خلاص. وده السؤال اللي كان بيسأله حد من الناحية دي منكم أظن أنت أسامة لما قلت هل دي يدخل فيها كل المؤمنين حتى اللي تاب؟ لا على لو قلنا أن هذا بعض هؤلاء آمنوا. وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما كانوا يرون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته ومجازه، ولا يعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه. وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات، أيوة شوف الخلاصة بعدي ركز فيها، أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم، وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارحكم عليكم، وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله. وذلكم ظنكم الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشهير لا يعلم فيها المعنيين، لأن يعلم تأتي بمعنى الجزاء أيضا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وسيجازيكم به، ويعلم هنا بمعنى أنه مجازيكم به. ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشهير شناعته للنداء على ضلالهم، وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله ظنكم لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من الخبر، والخبر هو فعل أرداكم وما تفرع عليه. نعم يعني يريد أن يقول أن هذا الظن هو الذي أهلككم، لأن هذا الظن هو الذي نشأ عليه كل نشأ عنه كل الضلال والكفر. تفضل. والله على ثلاثه قضيه الفقه قلوبي مع انه الثالث قال اذا كان يسمع انجهرنا فانه يسمعنا فينا. نعم هو المسؤول قال على ثلاثه قضيه، ما هو طبعا الثالث قال يسمعنا فينا ايش، ما هو لانه ذكر ده محتملا شاك كان فيه. نعم فهمت باقي جزء بسيط الاشكال، يعني المؤمن لا تشهد عليه اذا لم ينكر. لا هو المؤمن لا يكون في هذا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا، لا مش المؤمن، لا المؤمن الذي تاب إلى الله وأصلح لا يمكن أن يهان هذه المهانة، فهمت كذا؟ وطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، لا ده في من حق عليه القول، فهمت؟ لأن لو هو أصلا المؤمن حصل له الحالة دي يبقى كذا نوقش كذا يعذب كذا، فهمت؟ ده يعتبر مهانة. فضل نبيل لم يقل كثير والله ده. لا لا لا خلينا لا عشان ناخد راحتنا فيهم. فضل لا لا مش دل هو الفكرة كلها ان انتم لم يعظم في نفوسكم هذا الامر فكنتم تجاهرون به، فايه اللي مزعلك دلوقتي من ان جوارحك تقول انك عملت؟ ما انت ما كنتش تستخبى اصلا، لو انت كنت بتستخبى وبتستعظم هذا الامر، لان الانسان شباب الذي يسر بالامر القبيح ده دل ايه؟ ان هو بيستقبحه صح كده؟ لكن انسان اللي بيجاهر به يبقى ده انسان ايه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. احسنت، نفس الشيء يقال له اتق الله تاخذه العزه بالاثم، مش يقول يا اخي استغفر الله انا، فاهم كده؟ لان المؤمن اذا ذكر وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ان الذكر تنفع المؤمنين. ممكن واحد يكون يعني عمر بن الخطاب اول ما سمع الايه على طول رجع، فاهم؟ انما دول لا، هم كانوا يجاهرون بهذا. طيب يا شباب نقف هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.